عليه الصلاة والسلام في الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في أول بحثنا لهذه المسألة حكم العمليات الاستشارية في جملة من المسائل. تكلمنا أولا حول الإجماع المنعقد على جواز تقحم الرجل المهالك في الجهاد، ثم تكلمنا ثانيا حول جواز أن يحمل الرجل وحده عن الجمع الغفير من العدو، ثم تكلمنا ثالثا أن هذا الأمر ليس أبدا من إلقاء النفس في التهلكة، وإنما هو من شراء الآخرة بالدنيا. ثم تكلمنا رابعا حول جواز أن يهلك الإنسان نفسه ابتغاء الله والدار الآخرة. ثم تكلمنا خامسا حول جواز أن يتلف الإنسان نفسه أو أن يهلكها إيثارا للمصلحة العامة. ثم تكلمنا سادسا حول جواز أن يتلف الإنسان نفسه أو أن يهلكها إظهارا لمصلحة الدين، وذكرنا أن هذا إجماع منعقد لأهل العلم كما ذكره القرطبي في موضعين من تفسيره في سورة النحل عند قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئنا بالإيمان، وعند تفسيره لسورة البروج في قصة أصحاب الأخدود. نعم. وكل مسألة من هذه المسائل الست مر معنا فيها جملة وفيرة من النصوص بالإضافة إلى كلام أهل العلم، ولله الحمد والمنة. نعم. ثم بدأنا أخيرا في إنزال هذه المسائل بمجموعها على مسألتنا المعاصرة، نعم، وهي حكم العمليات الاستشارية بصورتها المعاصرة. وقلنا أن لب المسألة يدور والرابط بينها وبين المسائل الست التي مرت معنا هو جواز إتلاف النفس إظهار لمصلحة الدين. ثم شرعنا في إزالة الفرق المتوهم بين أن يتلف الإنسان نفسه بيده أو أن يتلف نفسه بيد غيره بعد أن يقوم بالأمر الذي يؤدي حتما إلى هذه النتيجة، ألا وهي إتلاف النفس. نعم. وتكلمنا في هذه المسألة من وجوه عدة. الوجه الأول كما مر معنا أنه لا فرق بين أن يقتل الإنسان نفسه بيده أو أن يقوم بفعل يعتقد أنه يقتل بسببه، وكان هذا الوجه من عدة وجوه أخرى 4 أو 5. الوجه الثاني أن النهي الوارد في قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إنما هو في النهي عن الانتحار المحرم، والذي يقتل نفسه إظهار المصلحة الدين لا يدخل أبدا في هذا النهي، وكان معنا كذلك من وجوه. الوجه الثالث هو قصة الغلام أصحاب الأخدود وكيف أنه علم الملك كيف يقتله بصورة يقينية. نعم. وذكرنا ما فيها من فوائد. الوجه الرابع هم قصة القوم أصحاب الأخدود الذين ألقوا بأنفسهم مختارين طائعين إثارا للقتل على التلفظ بالكفر أو الوقوع به في النار. نعم. وكذلك تكلمنا وجه الاستنباط من هذه القصة. الوجه الخامس ما ذكره بعض الفقهاء في مسألة احتراق السفينة في البحر، هل ركبها أن يلقوا بأنفسهم طائعين مختارين للغرق على الحرق أم لا، ومر كذلك الكلام فيها. الوجه السادس ما حكاه الحافظ ابن كثير في تلك القصة عن هؤلاء النفر من الأبطال الصناديد كما وصفهم وترحم عليهم 600 الذين اختاروا الغرق على أن يقتلوا على أيدي الكفار، وهذا أبلغ بكثير من مسألتنا التي نحن فيها. نعم. وكل مسألة مرت معنا الصورة تكون مضاعفة ومركبة والجواز فيها أولى كما شرحنا في مسألتنا اليوم في مسألة المعاصرة لما فيها من مصالح متعددة، فكل هذه الصورة مرت معنا تجد أن المصلحة فيها من وجه أو من وجهين، أما مسألة اليوم الاستعمالات السديدة بصورة المعاصرة المصلحة فيها من عدة وجوه. نعم. بل أكثر هذه المسألة التي مرت معنا ليس فيها أبدا نكاية أو الحق أدى وضرر بالعدو، فما يكون فيه نكاية أو الحق أدى وضرر بالعدو يكون من باب أولى القول بجوازه. نعم. سابعا ذكرنا لكم فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي السابق للجزيرة في جواز أن يقتل الإنسان نفسه منتحرا حتى لا يدلي بأسرار المجاهدين، وكذلك ذكرنا وجوه الاستنباط والفوائد من هذه الفتوى. نعم. الوجه كم هذا؟ الثامن سبع ما ذكره الشيخ حسن أيوب وهو من المعاصرين في كتابه الجهاد والفدائية في الإسلام، حيث عقد فصلا كاملا حول العمليات الفدائية أو الاستشهادية، وذكر كلاما هاما ونفيسا، بل فيه كما قلنا أبلغ مما نريد نحن، أبلغ مما نريد نحن كما سنذكر. نعم، بدأ الشيخ هذا الفصل بذكر الآيات، الآية ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ثم أتبعها بذكر جملة من الأحاديث الواردة في النهي عن قتل الإنسان نفسه، ثم أصدر حكم المعروف عند أهل السنة والجماعة هو تحريم الانتحار وأنه من الكبائر. ثم قال، اسمع ماذا قال، قال فالآية والأحاديث أدلة صريحة، انظر حتى نبين لكم أن الذي يقتل نفسه في سبيل الله أبدا لا يتضمن النهي في قوله تعالى ولا تقتل أنفسكم، لا من قريب ولا من بعيد، حتى نتوهم أن هناك إشكال فنحاول أن نزيل هذا الإشكال. على التحقيق الإشكال منتفي، على التحقيق الإشكال منتفي، ليس هناك إشكال. فهذا في ناحية، وما يفعله المجاهد من قتل نفسه بيده ابتغاء مرضات الله في ناحية أخرى، وليس الرابط بينهما أبدا أن هذا قتل نفسه وأن هذا قتل نفسه، شتان بين النوعين من القتل، أبدا ليس الرابط بينهما والانتحار بصورة الظاهرة. نعم، وانظر ماذا قال الشيخ بعد أن قرر هذا الحكم بالكتاب والسنة وهو معروف، قال فالآية والأحاديث أدلة صريحة قوية على أن قاتل نفسه يعذب يوم القيامة عذابا شديدا طويلا. نعم، وهذا ونحن لنا معكم كما قلنا أن إيش نكتة لطيفة نختم بها إن شاء الله بحثنا هذا. نعم، فالآية والأحاديث أدلة صريحة قوية على أن قاتل نفسه يعذب يوم القيامة عذابا شديدا طويلا. ثم قال وهذا القتل يعتبر تعديا لحدود الله، لماذا؟ لأن هذه النفس ليست ملكه، إنما ملك من؟ الذي خلقها، وهذا كلام صحيح. وهذا القتل يعتبر تعديا لحدود الله وظلما عظيما للنفس التي حرم الله قتلها. ثم قال إلا لأسباب شرعها الله، إذا هناك استثناء أم لا؟ هناك استثناء، إلا لأسباب شرعها الله، يجوز فيها أن يقتل الإنسان نفسه منتحرا ولكن في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم، قال إلا لأسباب شرعها الله ويعتبر فاعله المنتحر ساخطا على قضاء الله وقدره. لماذا كان الانتحار من الكبائر؟ لماذا؟ لأن فعله على تحقيق إيش؟ متمرد على قدر الله وقضائه، متمرد ساخط على أقدار المولى سبحانه وتعالى. نعم، وهذا بالفعل وحده، انتبه، هذا السخط وحده إذا تجرد عن قتل النفس وحده من الكبائر الموبقة. نعم، فمن سخط فله السخط ومن رضى فله الرضا، فكيف إذا قتل الإنسان نفسه؟ قال يعتبر فاعله ساخطا على قضاء الله وقدره غير راض بحكم الله فيه. قال ولذلك أسرع فتخلص من ألمه بقتل نفسه. ثم قال الشيخ بعد أن أفصل هذه المسألة، وما ليس فيها خلاف أن الانتحار محرم، بل من المغلظات، من الكبائر المغلظة. نعم، ثم قال وهذا النوع هو المسمى بالانتحار في عصرنا هذا. قال وحرمته لا شك فيها، صحيح؟ نرجع للاستثناء أو نصل الاستثناء. ثم قال ولكن هناك حالات يقع فيها المقاتل والفدائي تحت أيدي عدوي فيقوم عدوه بتعذيبه أشد أنواع التعذيب. حقيقة عجبني كثير من الشيخ هذه السطور التي تأتي معكم، لماذا؟ لأن فيها تأصيل الواقع، ونحن كنا من قبل أن المفتي أو المجتهد قبل أن يعطي حكما في مسألة لابد أن يفهم الواقع فهما إيش؟ فهما سديدا، كما قال ابن القيم في إعلام المقيم ولا يتمكن المفتي أو المجتهد أو الفقيه من إصدار حكم في مسألة أو منازلة إلا بنوعين من الفهم. ثم قال فهم الواقع محل الفتوى، ثم معرفة الحكم الشرعي. فأولا فهم أي شيء؟ فهم الواقع. نعم، فالواقع تختلف وما كان من قبل يختلف عما اليوم. ثم قال الشيخ انظر ماذا قال، قال ولكن هناك حالات يقع فيها المقاتل والفدائي تحت أيدي عدوه فيقوم عدوه بتعذيبه أشد أنواع التعذيب. ثم ذكر لنا جملة، قال سواء بالإحراق بالنار أو بتقطيع أجزاء من جسمه أو بنفخه أو بتعليقه في خطاطيف مدلاة من السقف من رجليه بحيث يكون رأسه إلى أسفل أو بتسليط الكهرباء عليه من وقت لآخر. ثم وضع عدة نقاط إلى آخر، فطرق التعذيب إيش؟ متعددة لا تنتهي على يد هؤلاء الطاغية قتلهم الله. ثم قال إلى آخر هذه الأنواع التي صارت سمة كلاب العصر الحديث. بالفعل صدق الشيخ في وصفهم بالكلاب، بل هم أنجس من الكلاب. نعم، قال التي صارت سمة كلاب العصر الحديث والتي اخترعها النازيون والشيوعيون ونفذها جميع كلاب البشر الذين لا إنسانية عندهم ولا رحمة في قلوبهم. طبعا فضلا عن الدين، فالدين منتفي بالكلية. نعم، حتى الإنسانية كذلك مزعت منهم فهم كالأنعام بل هم أضل. قال الشيخ بعد أن ذكر هذه الصورة العصرية الواقعية، قال فما الحكم لو وقع إنسان تحت طائلة هذا العذاب؟ هل يحق له أن ينتحر أم لا؟ إذن السؤال عن أي شيء؟ انتبه، السؤال عن شيء، عن قتل نفس ابتغاء مرضات الله، عن قتل نفس إظهار لمصلحة الدين، أم عن انتحار؟ عن انتحار. نعم، فهو أبلغ على التحقق من الفتوى التي مرت معنا، فتوى الشيخ محمد إبراهيم. فالانتحار هناك كان لفائدة، حفظ أسرار المجاهدين، وهي سيذكرها الشيخ، حالة من الحالات سيذكرها. لكن هناك حالة أخرى كما قلنا، انتحار فقط فجرب فيه القصد تخلصا من الألم. نعم، انظر، وهذا كما قلنا مبني على معرفة الواقع، قبل أن يسارع الإنسان ويصدر حكم دون أن يتخيل صورة الواقع فيخطئ ولا يصيب. قال الشيخ، قال الجواب الذي أراه في هذا الموضوع الخطير أخذا من النصوص. انتبه، هذه فائدة هامة جدا جدا عندنا. نحن لماذا قدمنا بهذه المسائل الست؟ ليس خط عشواء. لماذا؟ لأننا كما قلنا من قبل ما فرقنا في الكتاب من شيء، فشرعنا محكم، ولكن قضية في أنظار المجتهدين. كل إنسان خلص قصده وعرف كيف يبحث عن أي مسألة، ومهما تكون عصرية، مهما تكون نازلة جديدة، إلا وسوفق إذا أخلص كما قلنا، وإذا اتبع منهج أهل السنة جماعة النظر والسلف، إلا وسوفق في استنباط حكمها من الكتاب والسنة. نعم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وكما قال الإمام الشافعي في رسالة، ما من حكم، ما من واقعة إلا وفي كتاب الله وفي سنة نبيه صلوات ربي وسلامه حكم فيها، أعرفه من أعرفه وجهله من جهله. فعدم معرفتنا بالحكم ليس عيادا بالله تقصيرا في الكتاب أو في السنة، لا، أو أن فيهم كما قال قائلهم فرقت شريعي، هذا كلام باطل. ما فرطنا في الكتاب من شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذا الشرع من معروف من بدايات المسلمين أنه لكل زمان ولكل مكان إلى أن يرث الله الأرض من عليهم. فحاشا وكلا أن يخلق الله عز وجل هذا الكون وهؤلاء العباد ويتعبدهم بهذا الشرع ثم تأتيهم نازلة وليس في كتاب ربهم ولا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم فيها حكم. الكلام باطل من أفضل باطل، ويؤدي هذا الكلام كما في حال كثير من المسلمين من المسلمين الحركة الإسلامية يؤدي إلى تعطيل الشريعة الإسلامية، كما زعم بعضهم أنها عاطلة باطلة عياذا بالله، سواء بلسان الحال أو بلسان المقال، ومن ثم يبحثون لهم على مناهج وضعية الرأي والعقل وغير ذلك من الأصنام التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. نعم، فانتبهوا لهذه المسألة. انظر ماذا قال الشيخ هنا، قال الجواب الذي أراه في هذا الموضوع الخطير أخذا من النصوص، رغم أن النصوص ليس في هذه الصورة أن يقتل نفسه بيده، ولكن في أي شيء فيها عميات عند التأمل تجد أن هذه الحالة بالفعل عند اتحاد المناط تدخل فيها. نعم، وهذا كذلك فيه رد على الذين يفرقون بين أن يقتل نفسه بيده أو يقتل نفسه على يد غيره، خاصة فرق المفهوم خاصة بعدما أوضحناه. انظر قال الشيخ أخذا من النصوص وأقوال العلماء، يقصد ما ذكرناه، ونحن ذكرنا أضعاف مضاعفة. نعم، ثم قال الانتحار، يبدأ يفصل في حالتين، الانتحار إن كان له مبرر أصيل، انظر الشيخ يقول انتحار إن كان له مبرر أصيل وقوي ويتصل بأمر يخص المسلمين وينفعهم، هنا الرائد أو الضابط المصلحة. نعم، يتصل، لكن المصلحة الشرعية وليس المصلحة الموهومة، يتصل بأمر يخص المسلمين وينفعهم وبدونه يحصل الضرر للمسلمين، فإنه حينئذ يكون جائزا. فوضع قاعدة عامة ثم فصل في حالتين، القاعدة العامة أنه في حالة وجود مصلحة يكون جائز انتحار وليس قتل لإظهار الدين، وإن كان يدخل في هذا المعنى على التحقيق. قال الشيخ وذلك كان يعذب إنسان من أجل الإفضاء بأسرار تتعلق بمواقع الفدائيين أو بأسمائهم أو بكشف خطط الجيش الإسلامي أو بمواقع الذخيرة أو السلاح إلى آخر ما يعتبر علم العدو به خطرا على الجيش الإسلامي أو على أفراد من المسلمين أو على حريمهم أو ذراريهم، ويرى أنه لا صبر له على التعذيب وأنه مضطر إلى أن يفضي بهذه الأفراد. كفتوى الشيخ محمد من؟ ابن إبراهيم في الجزائريين في قتالين من الفرنسيين، صحيح؟ نفس الفتوى. قال أو يعلم أن الأعداء يخضعونه بمادة مؤثرة، نفس السؤال، هذه الشرنقة أو الحقنة، بمادة مؤثرة على الأعصاب بحيث يبوح بما عنده من أسرار تلقائيا وبدون تفكير أو شعور بخطورة ما يقول. قال ويشهد، هذا الفتوى خلاص قال لك بالجواز حفظ الأسرار، ثم انظر الاستدلال، انظر الاستدلال. قال ويشهد لذلك أقوال العلماء في من ألقى بنفسه على الأعداء وهو يعلم أنه مقتول لا محال. إذن الشيخ هنا بالله عليكم فرق بين أن يقتل نفسه بيده أو أن يقتل عند غيره، ما رأيكم؟ ما في أدنى تفريق أبدا، لا معنى ولا صورة ولا حكم، لأنه يعرف أنه مقتول، طالما أنه أتى بالفعل الذي يؤدي إلى قتله فقد قتل نفسه، كما قال ابن تيمية أمر الغلام بقتل نفسه، هذا كلام ظاهر ما يحتاج مجادلة. قال الشيخ ويشهد لذلك، انظر دليله في الانتحار باليد، ويشهد لذلك أقوال العلماء في من ألقى بنفسه أن يحمل الواحد على الجمع الغفير في من ألقى بنفسه على الأعداء وهو يعلم أنه مقتول لا محالة، ولكنه يرى أن في ذلك، انظر لماذا جوزنا، ولكنه يرى أن في ذلك خيرا للإسلام والمسلمين. ثم قال: وحالتنا هذه أهم وأخطر. حالة الانتحار من أجل كتمان الأسرار أهم وأخطر، صحيح؟ انظر، فقط المصلحة أي شيء، كتمان أي شيء، كتمان الأسرار بدون نكاية أو إلحاق ضرر أو أذى بالعدو، فكيف إذا زادت هذه الأمور؟ بالإضافة لأن الانتحار وأنت في يد العدو فيه نوع من الذلة والمسكنة حقيقة، فكيف عندما تقتل نفسك إعزازا لدينك واستعلاء بإيمانك وغيظا لقلوب الكفار وشفاء لصدور المؤمنين وتشجيعا وتجريرة لإخوانك على قتل هؤلاء الطاغين؟ هذه والله كلها مصالح مرتبة، يعني عند وجود هذه المصالح أبدا ما يتوقف الإنسان في جواز العمليات. نعم. قال الشيخ، هذه الحالة الأولى، قريبة من حالة الشيخ محمد المرهين. انظر الحالة الثانية، انظر وهي أشد، وهي أشد وأبلغ كثير مما نحن فيه. قال ثانيا: ثانيا قال الشيخ صفحة 167 من كتابه المذكور الجهاد والفتية في الإسلام، قال: أما إذا كان الانتحار، حالة ثانية، حالة إيش ثانية، أما إذا كان الانتحار بسبب أنه تأكد من أنهم يقتلونه ولكنهم يعذبونه قبل ذلك تنكيلا به وإغاظة للمسلمين واستهزاء بالدين، نعم، وانتهاكا لحرمات المسلمين والموحدين المجاهدين. انتبه هنا، هذه الحالة ايش؟ الرجل ليس عنده اسرار ولا يطلبون منه معلومات، ولكن فقط يعذبونه قبل ان يقتلوه، او يعذبونه حتى يموت تحت القتل، حتى يموت تحت التعذيب. مفهوم الصورة هذه؟ قال الشيخ، قال: ولكنهم يعذبونه قبل ذلك تنكيلا به وإغاظة للمسلمين، فإنه، انظر ماذا قال الشيخ، انظر التدرج، انظر يعني وفق الله، قال: فإنه إن انتحر في هذه الحالة، حالة فقط تخلصا من أي شيء، من آلام التعذيب، تخلصا من التعذيب، فإنه إن انتحر في هذه الحالة فإن انتحاره يكون حراما. انظر بناء على أي شيء؟ على تجرد هذا الفعل من مصلحة شرعية، ليس هناك مصلحة، فقط تخلص من التعذيب، صحيح؟ والتخلص من التعذيب مصلحة شخصية ولا مصلحة عامة؟ مصلحة شخصية. فهذا تأصيل المسألة عند الشيخ. قال: فإنه يكون حراما ولكنه لا يكون كبيرة. نزل درجة. لماذا ليس كبيرة رغم الانتحار من الكبائر؟ لماذا هنا الاستثناء؟ انتبه، ملاحظة منه، وهذا فقه حقيقي، ملاحظة منه لهذه المصلحة المرجوة، التعذيب الواقع عليه من أجل الكفار. ونذكركم بأن الصناديد 600 قتلوا أنفسهم انتحارا بالغرق حتى لا يقتلوا على أيدي أعدائهم فقط، كما قال ابن كثير. ثم تنزل درجة، أولا قال محرم، ثم قال ليس كبيرة، قال ولكنه لا يكون كبيرة، ثم قال ولا يبعد جوازه، ثم رجح الجواز. وانظر بأي دليل رجح الجواز، بأي دليل؟ مسألة أي شيء؟ مسألة السفينة التي احترقت، هل يجوز لأهلها أن يلقوا بأنفسهم غرقا أم لا؟ دلالة على أنهم انتحروا كما بينا، وليس أنهم هربوا للنجاة من الموت إلى الموت كما قال أحمد، دلالة على أنهم انتحروا. ثانيا أنه جعل المسألة أصل رغم أنها فيها خلاف، جعلها أصل وبنى عليها المسألة الأخرى. نعم، انتبه، كما قلنا ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال ولا يبعد جوازه، ثم رجح الجواز، فقال: فقد ذكر المغني، فقد ذكر في المغني لابن قدامة نفس الكلام ذكر لكم، أن المحاربين لو ألقي في مركبهم نار فاشتعلت فيه وأيقنوا بالهلاك، قال: فإن لهم أن يبقوا في المركب حتى يموتوا، ولهم، وعليها بنى الشيخ، ولهم أن يلقوا بأنفسهم في الماء ليموتوا غرقاء. نعم. قال: وفي هذا قال الإمام أحمد: كيف شاء صنع. وقال الأوزعي: هما موتتان. هما موتتان ولا موت ونجاة؟ موتتان. أم الموت يسمى نجاة والنجاة تسمى موت وتنقلب المفاهيم؟ قال، قال الأوزعي: هما موتتان، فاختر أيسرهما، اختر أي الميتتين تشاء. نعم، ليس هذا فقط، كما قلنا مسألة هذه فيها خلاف، ورغم أن فيها خلاف إلا أن الشيخ جعلها أصل وبنى عليها القول بجواز الانتحار لا لمصلحة، وإنما فقط تخلص من أي شيء، من الألم، من ألم التعذيب. ثم قال دليل آخر: وفي قصة الصحابي الذي كان مع عاصم بن ثابت، تعرفون القراء الذين إيش قتلوا، أخذوهم على القوم، القراء الذين أرسلهم عليه السلام ليعلموا بعض الأعراض، فمكروا بهم وغدروا بهم وقتلوهم، دير معونة، معروفة القصة، صحيح؟ وسأتي معنا هذه القصة في مسألة الاستئصار، سأتي معنا إن شاء الله التفصيل. ففيها أن إيش؟ أن عاصم بن ثابت وصاحبه رفض أن يستأسر العدو، رغم أنهم كانوا عارفان أنهم سيقتلونهم، فقاتلوا حتى قتلوا ولم يستأسروا. قال: وفي قصة الصحابي الذي كان مع عاصم بن ثابت ورفض الأسر وهو يعلم أنهم قاتلوه بسبب هذا الرفض، قال: ما يشهد لذلك، وإن كان، انظر ما يشهد لذلك. طب هل هذا الصحابي، انظر الشيخ هنا، انظر الشيخ ايش فعل، استدل بقصة الصحابي الذي رفض الأسر وظل يقاتل حتى قتل، استدل به على جواز الانتحار. طب هل هذا الصحابي قتل نفسه بيده؟ ما رأيكم؟ أم قتل على يد غيره؟ قتل على يد غيره. إذا دلالة أخرى وخامسة وربعة وسادسة والعشرين على عدم وجود الفرق المتوهم، طالما أنه أتى بالفعل الذي يعرف أنه من خلال هذا الفعل سيقتل. نعم، انظر ماذا قال الشيخ. وفي قصة الصحابي الذي كان مع عاصم بن ثابت ورفضه الأسر وهو يعلم أنهم قاتلوا بسبب هذا الرفض، بسبب الفعل، بسبب هذا الرفض، ما يشهد لذلك، ما يشهد لجواز الانتحار تخلصا من التعذيب. قال وإن كان، انظر حتى يزيل لك الفرق المتوهم، وإن كان لم يقتل نفسه بنفسه وإنما قتلها بيد عدو، دلالة على تماما لك هناك فرق بنص الشيخ الواضح. نعم، فنقول أن هذا الكلام أو هذه الفتوى من الشيخ أبلغ مما نحن فيه بكثير، ففيها جوز ورجح أن يقتل إنسان نفسه لا لشيء كما اسمه انتحارا تخلصا من التعذيب الواقع عليه من أيدي الكفار. نعم، واستدل بهذه العميات الظاهرة دلالة على أنه ليس هناك أدنى فرق بين أن يقتل نفسه بيده أو أن يأتي بفعل يكون سببا في قتله. نعم، هناك وجه كما استمل تسع ست، هذا وجه نذكره فقط من باب الفائدة لكم، من باب الفائدة مع تنبيهها نذكره في الأخير. نعم، هو ظاهر كذلك جدا، دار وجه لطيف. نعم، مسألة التطرس، مسألة التطرس، وهذه مسألة ستأتي معنا بحث مستقل إن شاء الله تعالى، ربما يكون القادم أو بعد القادم لأهميتها المعاصرة. نعم، أهل العلم الأكثرون منهم على أنه إذا تطرف الكفار بمجموعة من المسلمين، الكفار أخذوا أسرى من المسلمين، نعم، أو اختلط بهم مسلمون، صحيح، وأرادوا أن يجعلوا هؤلاء الأسرى جدار بينهم وبين المجاهدين حتى يمنع المجاهدين من قتلهم، صحيح؟ طيب، ابتداء سؤال، ما حكم هذه النفوس المسلمة؟ ها؟ في الأصل معصومة الدم أم مستباح الدم؟ معصومة الدم بالاتفاق، مؤمنون، نعم، صحيح؟ أثبتنا لهم العصمة في الدم وفي المال وفي العرض بلا خلاف، صحيح؟ طيب، هل يجوز قتل المسلم المعصوم الدم ابتداء؟ من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، انتبه، أكبر وأعظم جرما كما سندلل من قتل النفس. أيهما أجرم وأعظم جرما؟ أن تقتل نفسك فتعتدي بنفسك على نفسك فلا يتعدى ظلم بنفسك غيرك، أم أن تعتدي على غيرك؟ أيهما أظلم؟ أن تعتدي على غيرك، صحيح؟ فهذا من باب التفريط في حق النفس، وهذا من باب التفريط في حق من؟ في حق الغير. تماما كإنسان يأتي لماله ويبذره في غير سبيل، صحيح؟ يصرفه. طيب، وإنسان يأتي لمال غيره ويبذره في غير سبيل، أيهما أظلم؟ المتعدي على ماله أو المتعدي على غيره؟ مسألة ظاهرة، فالتعدي على حقوق الآخرين أعظم بكثير من التعدي على حقوق النفس. ورغم ذلك جوز أهل العلم في هذه الحالة، في حال أن يتطرس الكفار المحاربون بمجموعة من المسلمين الذين أثبتنا لهم العصمة بلا أدنى شك، جوز أن يقتل المسلمون إخوانهم المسلمين. نعم، تحقيقا لمصلحة الجهاد، تحقيقا لمصلحة الجهاد. انظر ماذا قال شيخ الإسلام في المجلد 28 صفحة 537، ونحن كما قلنا تأتي معنا هذه المسألة بالتفصيل لأهميتها. قال الأئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بمسلمين، عرفتم معنى التترس؟ يجعلوا منهم إيش؟ حائط وسور. نعم، وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا، من مراد المسلمين هنا؟ المجاهدين، يتعطل الجهاد، ليس هناك جهاد كما يقول بعض. كيف تقتل الطواغيت ومعهم مسلمون يختلطون بهم في الطريق وفي الشارع وفي المباني إلى غير ذلك؟ قال وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا، قال فإنه يجوز أن نرميهم. نرمي من؟ الهدف القتل أو السهم أو السيف أو القنبلة أو أين تذهب؟ في صدر أخيك المسلم. قال فإنه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفار. نعم، رغم أنك تعرف يقينا أنك تقتل من؟ ربما يكون أخوك الذي كان معك في القتل، ربما يكون أخوك من أبيك وأمك. قال فإنه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفار. نعم، لذلك النية هنا لا حب، والنية هنا مؤثرة في عملية الشرية، ليس كما أظن بعض أن النية هنا منتفية تماما وأن العمل لابد له من شرطان، الصواب والإخلاص والمتابعة. نحن ما أنكرنا هذا الشرط، رغم هذا الشرط ما أتعبنا نفسنا في هذا البحث. نعم، ولكن نقول هنا أن النية لها دخل ولها تأثير في تغيير هذا الحكم من صورة انتحار المنهي عنها إلى صورة العمل الاجتهادي المتقبل إن شاء الله عند المولى سبحانه وتعالى. نعم، ولا أقول بغير ذلك والله تعالى أعلم، يعني من تدبر مثل حقها تدبره. نعم. فالنية هنا مؤثرة، وأشهد لها هذه المسألة، وأشهد لها هذه المسألة أنك تقتل أخاك وتعرف أنك تقتله، إلا أنك تنوي بهذا الرمي الكافر. نعم، نفس الصورة. قال فإنه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفار ولو لم نخف. انتبه، إذا خفنا من تعطل الجهاد حتى نقتل، إذا لم نقتل إخواننا نقتلهم حتى يستمر الجهاد. طب إذا انتبه، إذا المسألة لا تؤثر سواء اضطرسوا بهم أو لم يضطرسوا بهم، نستطيع أن نجاهد بوسيلة أخرى، يجوز لنا في هذه الحالة؟ بعض أهل العلم قالوا بالجواز، في خلاف، بعض أهل العلم قالوا بالجواز، بل واختاروا ابن تيمية. انظر ماذا، وكما قلنا المسألة تأتي بالتفصيل. انتبه، المسألة الأولى ليس فيها خلاف، إذا تعطل الجهاد نقتلهم. المسألة الثانية، إذا لم تعطل الجهاد ولم نخف على المسلمين حدث فيها نوع خلاف. قال ولو لم نخف على المسلمين، قال جاز رمي أولئك المسلمين أيضا في أحد قولي العلماء. نعم، حتى في عدم الخوف، يعني حتى في حالة وجود بديل، قال ابن تيمية جاز في أحد قولي العلماء. فمسألة ثانية نعم فيها خلاف. نقول بناء على هذه الصورة كما قلنا، وبناء ننقل لكم ما ذكره في الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، قال جلد ثاني صفحة 1401، قال والذي يبدو أنه ينطبق على مثل هذه العمليات الاستشهادية ما ينطبق على قتال العدو إذا تطرس بالمسلمين. قال إلا أن الترس في هذه العمليات، عمليات الاستشهادية التي نحن بصددها، هو المقاتل نفسه. تبع هذه الصورة، هذا وجه لطيف، باب الحق شيء بنظيره، غير غير وجه الثاني الذي نذكره من باب أولى. إيش يريد يقول هنا؟ يقول أنا في قضية الترس عندما يأتي الكفار ويترسوا بالمسلمين، المسلمون هؤلاء معصوم الدم، صحيح؟ طب جاز أن نقتلهم، جاز أن نقتلهم لمصلحة الجهاد، صحيح؟ ويقول صورة أخرى، هذا المجاهد الذي يضع حزام ناسه حوله وسطه ثم ينغمس في صف الكفار، صحيح؟ في هذه الحالة صار هو الترس، في هذه الحالة صار هو إيش؟ الترس. في الحالة الثانية الترس غير المجاهدين، غير المقاتلين، في هذه الحالة الترس هو المجاهد إيش؟ نفسه. نعم، قال والذي يبدو أنه ينطبق على مثل هذه العمليات ما ينطبق على قتال العدو إذا تطرس بالمسلمين، إلا أن الترس في هذه العمليات التي نحن بصددها هو المقاتل نفسه. في الصورة الأولى هناك مقاتل وهناك ترس، فالمقاتل المجاهد يقتل الترس، في هذه الحالة المجاهد هو الترس نفسه فيقتل نفسه. قال كما أنه في حال تطرس العدو بالمسلمين يكون العدو هو الذي عرض هذا الدرع البشري للخطر، هو العدو الذي جاء بالترس وجعله أمامه. قال بينما في حالتنا هذه في العمليات الاستشهادية، أي إحاطة المقاتل نفسه بالحزام المتفجر وما شابه ذلك، قال يكون المقاتل المسلم هو الذي عرض نفسه للخطر، يعني هو الذي وضع نفسه مع العدو. قال إلا أن الشيء الهام في كلتا الحالتين هو أن التوصل إلى قتل العدو إنما يكون عن طريق قتل الترس من المسلمين على أيدي المسلمين. الفرق أن الترس يقتل على يد غير من المسلمين، الحالة الثانية لمدة الشديد أن الترس هو الذي يقتل نفسه بإيش؟ بنفسه، مفهوم؟ قال إلا بينما في قال إلا أن الشيء الهام في كلتا الحالتين هو أن التوصل إلى قتل العدو إنما يكون عن طريق قتل الترس من المسلمين على أيدي المسلمين من المقاتلين وبسلاحهم كما في الحالة الأولى. قال وعن طريق قتل المقاتل المسلم نفسه بيده وبسلاحه كما في الحالة الثانية العمليات الاستشهادية. ثم قال أي حال إحاطة المقاتل باسمه بالحزام المتفجر وما إلى ذلك. هذا وجه من باب قياس العمليات الاستشهادية على عملية قضية الترس، صحيح؟ وجه آخر هو قياس الأولى، انتبه هذا الوجه لأنه أظهر من كلام الشيخ وإن كان هذا كذلك ظهر. وجه أولى هو قياس الأولى. ما معنى قياس أولى؟ كما قلنا وقدمنا بمقدم، أيهما أعظم جرما، أن يقتل الإنسان نفسه فيظلم نفسه أم أن يقتل الإنسان غيره فيظلم غيره؟ يظلم غيره، يقتل نفسه. دلالة ذلك قوله تعالى، نعم قوله تعالى كما في سورة النساء الآية 93، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فهذا الوعيد أبدا، انتبه، هذا الوعيد لم يذكر مع أي كبيرة من الكبائر إلا هذه الكبيرة، انتبه، هذا الوعيد ومن يقتل مؤمنا متعمدا، انت متعمد ان تقتله ام لا؟ متعمد كما قلنا تقتله وتنوي الكفار. قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. قال الشيخ السعدي في تفسير لهذه الايه صفحه 157، قال فلم يرد في انواع الكبائر، في كل انواع الكبائر، استعرض كل الكبائر وكل ما جاء فيها من عقوبات وعيد في الكتاب والسنه، تجد ان هذا اعظم ما جاء في ذنب من الذنوب. نعم، قال فلم يرد في أنواع الكبائر هذه إشارة لأن إيش؟ لأن قاتل النفس المتعمد ليس بكافر كما يقول الخوارج وكما يقول المعتزلة أنه خالد في جهنم، لا كما سنذكر. قال فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد بل ولا مثله، فأعظم وعيد جاء على كبيرة من الكبائر على قتل النفس. إذن قتل النفس، قتل الغير أعظم بكثير من قتل إيش؟ قتل النفس بنص هذه الآية. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فلم يأتي أبدا الوعيد بالخلود في جهنم، رغم أن هذا الوعيد عند أهل السنة جماعة مؤول بأي شيء بطول المكث، يعني يمكث إلى ما شاء الله إذا لم يغفر الله له فتحت المشيئة. هذا الوعيد الشاهد لم يأتي مع قتل النفس، إنما جاء مع قتل الغير، دلالة على أن قتل الغير أعظم جرما عند الله من قتل النفس. قال لم يرد أبدا، لم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد بل ولا مثله. نعم، كما قلنا أن الخلود هنا ليس مراد به الخلود في جهنم أبدا، لا كما قلنا هو عندنا ليس بكافر خلافا للخوارج. نعم، بل وتحت المشيئة إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه، ثم مآله إن شاء الله تعالى إلى الجنة. قال ابن كثير مشار إلى هذه المسألة في المجلد الأول صفحة 590 في تفسير لهذه الآية، قال ليس بمخلد فيها أبدا، بل الخلود هنا هو المكث الطويل. معنى الخلود يعني يجلس فيها إيش؟ مدة طويلة. نعم، لعظم هذا الوعيد، لعظم هذا الفعل أن يقتل غيره، أن يقتل غيره. فنقول فيه هذا وجه دلالة على أن قتل الغير أعظم من قتل النفس. وجه آخر كذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه في صحيح الجامع رقم 3991، انظر هذا الحديث هام جدا ومر معنا في دروس الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ثلاثة، الدواوين عند الله كم ديوان؟ ثلاثة. الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة، ديوان بين العبد وربه، وديوان بين العبد ونفسه، وديوان بين العبد ومن وغيره. نعم، انتبه، نقرأ لكم نص الحديث. قال الظلم ثلاثة، فظلم لا يغفره الله، ما هو؟ الشرك. نعم، وظلم يغفره، وظلم لا يتركه. انتبه، لا يتركه. في الثاني قال يغفره، وفي الثالث قال لا يتركه. إذن أيهما أعظم؟ الثاني من الثالث أعظم جرما، الثالث الذي لا إيش؟ الذي لا يتركه. قال فأما الظلم الذي لا يغفره فالشرك. نعم، الظلم في حق المولى سبحانه وتعالى، إن الشرك، قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. قال وأما الظلم الذي يغفره، طبعا إذا شاء تحت المشيئة، فأما الظلم الذي يغفره فظلم العباد أنفسهم فيما بينهم وبين ربهم، ما تأتي بينك وبين نفسك من كبائر ومن معاصي إلى غير ذلك، ومنها قتلك نفسك. نعم، فقتلك نفسك وصل لغيرك أم بينك وبين ربك؟ إساءة لك في حق نفسك. نعم، وظلم نفسك. نعم، فظالم لنفسه كما قال تعالى ومنهم ثم اصطفينا من ثم ورثنا كتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم سابق الخيرات ومنهم مقتصد ومنهم سابق الخيرات. المهم أن هذا الديوان الثاني ظلم العبد لنفسه بينه وبين ربه من الكبائر والمعاصي والشهوات والإسراف عن نفسه يغفر المولى سبحانه وتعالى طبعا إذا شاء. انظر الثاني وهذا الشاهد، قال وأما الظلم الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم بعضا، تظلم من؟ غيرك. أبدا لا يتركه، إن في الدنيا إن في الآخرة، وهذا شرحناه كما قلنا في دروس الإيمان، أبدا لا يترك بأي حالة من الأحوال. لذلك دائما ننبه إخواننا لهذه المسألة، إياك أن تظلم إخوانك بنظرة بسوء ظن، فضلا عن كلمة، فضلا عن غيبة ونميمة وقيل وقال وطول لسان، والله يستندم إن في الدنيا إن في الآخرة. هذا الباب أبدا ليس له مفتاح أبدا، وظلم لا يتركه، إما أن يستوفي حقك منك أخوك في الدنيا، وإما يستوفي في الآخرة، وهذه البرية في فراسك. نعم، في الدنيا أمر سهل، أما في الأخيرة يكون بأي شيء بالحسنات. نعم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس؟ قال المفلس هنا من لا درهم له ولا دينار، هذا معنى دنيوي. قال لا، إنما المفلس انتبه الذي يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال، إلا أنه يأتي وقد جنى عليه لسانه، يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وتكلم في حق هذا واغتاب هذا ونمى لهذا قيل وقال كلام بالباطل. قال فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته انتبه جاء بحسنات كالجبال، انظر العاقبة، تفنى حسناته. ليس هذا فقط، بل يأخذ من أي شيء؟ يأخذ من أي شيء؟ يأخذ من سيئة، فتطرح عليه ثم يطرح في النار. إيش أفادته هذه الحسنات؟ إيش فاد الإعداد والجهاد وغير ذلك وقيل وقال إلى غير ذلك؟ ما أفاد شيء بسبب أي شيء شبه هذا الديوان الثالث. هذا لا يترك، وهذا إجماع أهل السنة لا يترك أبدا، لابد فيه من المواساة، لابد فيه من القصاص، لابد. نعم، لا يدخل العبد الجنة إن كان من أهلها إلا بعد أن يستوفي حقوق الآخرين، حقوق الذمين لابد. نعم، قال والظلم الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدبر لبعضهم من بعض. إما أن يأخذ منك أخوك حقك وإما أن يعفو عنك. المهم لابد لا يترك. فهذا دلالة على أن قتل الغير أعظم جرما من قتل إيش؟ من قتل النفس. مفهوم؟ والحديث ظهر في هذه المسألة. نعم. ولذلك قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية، انتبه، قال ابن كثير في تفسير لقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قال رحمه الله، قال المجلد الأول كما قلنا صفحة 590، قال وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة، المقتول يطالب القاتل يوم القيامة، نعم يقاتله، وأما مطالبة القاتل يوم القيامة المقتول، وأما مطالبة المقتول قاتله يوم القيامة فإنه حق من حقوق الآدميين. انظر ماذا قال في حقوق الآدميين، ومن أعظم حقوق الآدميين حق إيش؟ حق النفس، أنت سلبت منه نفسه، نعم، حرمته منها بغير حق عدوانا وظلما، نعم، لذلك أول ما يقضى في يوم القيامة أي شيء؟ الدماء. قال وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الآدميين، وهي لا تسقط بالتوبة. حقوق الآدميين لا تسقط بأي شيء، مهما تتوب توبة نصوحة لابد أن يستوفي منك أصحاب الحقوق حقهم، لابد. قال وهي لا تسقط بالتوبة، هذا كلام هام لكم، لا يدخل في حقوق الآدميين كما قلنا سوء الظن، الغيبة، النميمة، القيل والقال، كل هذا من حقوق الآدميين. بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث المفلس كما ذكر لكم، مهما تتوب، مهما تظن أنك تتوب، ومهما تظن أنك فعليين، وأنك مقبول التوبة عند الله عز وجل، وأنك من أولياء الصالحين، هذه الحقوق لا تسقط، حتى لو كانت توبتك توبة صادقة، وهذا إجماع أهل السنة، لا تسقط هذه الحقوق، انتبهوا برحمكم الله. قال وهي لا تسقط بالتوبة، ولكن لا بد من ردها إليهم، لا بد من أن ترد الحقوق إلى أهلها. قال ولا فرق بين المقتول والمسروق منه والمغصوب منه والمقذوف وسائر حقوق الآدميين. ثم قال فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة، ولكنه لا بد من ردها إليهم في صحة التوبة. إجماع لا بد أن ترد الحقوق إلى أهلها، إن في الدنيا وإن في إيش في الآخرة، وفي الدنيا الأمر سهل. قال فإن تعذر ذلك، إن تعذر ردها في الدنيا، فلا بد من المطاربة يوم القيامة. ومن هذا الكلام كله ظاهر، لأن قتل الغير أعظم جرما من قتل أي شيء، من قتل النفس بصورة واضحة. فنقول المهم أن هذا الديوان أي ظلم العبد لغيره لا يترك، إن في الدنيا وإن في الآخرة، فدل هذا على أن قتل الغير أعظم من قتل النفس. نعم. قال الحافظ ابن حجر فتح الباري المجلد الثالث صفحة 227، قال بعد أن البخاري رحمه الله بوب باب، فقال باب قتل المسلم نفسه، بوب باب، قال باب ما جاء في قتل النفس، ما جاء في قتل إيش النفس، ذكر الحديث التي فيها النهي عن أن يقتل الإنسان نفسه، صحيح؟ انظر فقه البخاري وفقه ابن حجر. نعم. انظر ماذا قال، قال أراد البخاري رحمه الله، أراد أن يلحق بقاتل نفسه قاتل غيره من باب الأولى، مسألة نحن فيها إلا الحمد. قال أراد البخاري، ما ذكر في صحيحه حكم الذي يقتل الغير، اكتفى في هذا الباب بإرادة الحديث الوردة في قتل أي شيء، في قتل نفسه، ولكن إمام البخاري من فقيه كما قلنا، فقه البخاري في تراجمه، أراد أن يستنبط من هذا الحديث في نفس الوقت حكم قتل الغير من باب إيش، من باب أي شيء، من باب الأولى. إذا كان هذا الوعيد الشديد في قتل النفس فكيف بقتل الغير، هو أولى بكثير. انظر ماذا قال الحافظ، قال أراد أي البخاري أن يلحق بقاتل نفسه قاتل غيره من باب الأولى، لأنه إذا كان قاتل نفسه الذي لم يتعدى ظلم نفسه ثبت فيه الوعيد الشديد. انظر ماذا قال الحافظ، إذا كان قاتل نفسه الذي لم يتعدى ظلم نفسه ثبت فيه الوعيد الشديد، قال فأولى من ظلم غيره بإفاتته نفسه. كلام ظاهر، إذن أيهما أعظم جرما وأيهما أولى بالوعيد، الذي يقتل الغير أم الذي يقتل النفس؟ بالآية بالأحاديث بكلام أهل العلم الذي يقتل الغير. فنقول فإذا أجاز أهل العلم كما قال المسلمين العلم متفقون على جواز أن يقتل إنسان غيره الذي هو أعظم جرما من قتل نفسه تحقيقا لمصلحة الجهاد، أليس من باب أولى أن يجوز أن يقتل نفسه الذي أقل جرما من قتل غيره؟ ما رأيكم؟ الجواب واضح. نعم. فنقول وعلى هذا إذا جاز الإنسان أن يقتل غيره في حالة الترس للوصول للعدو فمن باب أولى بكثير أن يجوز له أن يقتل نفسه للوصول إليها. نعم. هذا وجه الأخير الذي ذكرناه، إلا أن هنا تنبيه أن الاستدلال بمسألة الترس، زي مسألة الترس على جواز العمليات الشهادية، نعم، هو من باب الضرورة ومن باب شيء الضرورة كما سأتي معنا في قضية الترس أنها أبيحت من باب الضرورة، صحيح؟ فهذا وجه. فالقول بجواز العمليات الاستشهادية، بجواز تبع القول بجواز العمليات الاستشهادية من باب الضرورة، هذا أمر ظاهر بناء على مسألة الترس، نعم، وبناء على فقه الضرورات، وأن الضرورات تبيح المحظورات، صحيح؟ إلا أنه والعلم عند الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي رأيناه، إلا أنه بالنظر لمجموع هذه الأدلة الكثيرة والغفيرة والوفيرة، بالنظر لمجموع هذه الأدلة نرى أن العمليات الاستشهادية تجوز لذاتها تحقيقا لمصلحة شرعية من مصالح تمرت معنا. فإذا وجدت ضرورة فالجواز هنا من باب أولى، مفهوم؟ فنحن نقول أن مسألة الترس هذا وجه على جواز العمليات الاستشهادية من باب الضرورة، إذا دعت الحاجة، إذا كان هناك ضرورة. هذا كلام صحيح ولا غبار فيه، لكن نحن نقول بالنظر لمجموع الأدلة وما ذكرناه من وجوه 8 أو 9 قبل هذه المسألة، قبل وجه الترس، نرى أن العمليات الاستشهادية بما قررناه جائزة لذاتها تحقيقا لمصلحة شرعية من مصالح التمرة معنا ذكر أمثلتها. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. فإذا وجد ضرورة فالجواز أولى بكثير وأظهر. نعم، ونختم هذه المسألة وهذا البحث الذي طال، نختمها بفائدة لطيفة، ونحن ونقل هذه الفائدة استئناسا لا اعتمادا، نذكر أي شيء استئناسا لا اعتمادا، هو الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم 116، نعم، عن جابر متأمل هذا الحديث، عن جابر بن عبد الله أن الطفيل بن عمرو الدوسي الصحابي الجليل أتى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنع؟ هذا الصحابي الجليل الطفيل ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم عليه قبل الهجرة، قبل أن يهاجر المدينة، نعم، وعرض عليه أن يلجأ النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته وبدينه إلى هذا الحصن. تعرفون النبي عليه السلام كما روى عن ابن السيرة كان يستنصر الأقوام، وكان يبحث عن حصن وملجأ يلجأ إليه بعد المولى سبحانه وتعالى حتى يمارس منه دعوته بمكنة واستطاع، صحيح؟ فجاء هذا الصحابي يعرض عليه أن يأتي عنده، هناك حصن حصين، نعم، هل لك في حصن حصين ومنع؟ قال: أي طفيل، حصن كان لدوس في الجاهلية، فأبى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، رفض النبي عليه السلام، للذي ظهر الله الأنصار. طبعا هذا إيش؟ الأمر ما سبحانه وتعالى، فالله عز وجل كان في قدره أن يختار الأنصار، نعم. قال: فلما هاجر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى المدينة، تمت الهجرة، هاجر إليه الطفيل ابن عمرو الدوسي، وهاجر معه رجل من قومه، انتبه الشاهد، وهاجر معه رجل من قومه. قال: فاجتووا المدينة. تعرفون أن جو المدينة كان يختلف عن باقي الجزيرة العربية، وكان فيها حمى شديدة، صحيح؟ حتى كثير من الصحابة ومنهم الصديق تعبوا في أول قدومهم إليها، إلى أن دعا النبي عليه السلام فنقل الحمى إلى أعليها، والحديث الصحيح، صحيح؟ فهذان الصحابيان الطفيل وصاحبه لما سكنوا المدينة أصابهم مرض وأصابتهم حمى، صحيح؟ فماذا فعل الرجل الصحابي الذي مع الطفيل؟ فاجتووا المدينة، تعبوا منها ومرض. قال: فمرض ذلك الرجل الذي كان مع الطفيل، فجزع جزعا شديدا، مرض وجزع جزع شديد، بسبب أي شيء؟ بسبب المرض، بسبب الألام لا أكثر. قال: فأخذ مشاقص، المشاقص النصال الطويلة، نعم، نصال من سهام طويلة تقتل وتذبح، نعم، فقطع بها براجمه، قطع إيش؟ الأولياء والعيهل، فقطع بها براجمه، فشجبت يداه، سالت الدماء حتى مات. هذا رجل إيش يسمى؟ منتحر، بأي شيء، بأي سبب؟ من الآلام فقط لا أكثر ولا أقل. جزع الحديث الصحيح، صحيح مسلم، جزع جزعا شديدا، فانتحر، تخرج من الآلام، نعم. قال: فرآه الطفيل بن عمرو في منام في هيئة حسنة، في هيئة إيش؟ حسنة، ورآه مغطيا يديه، في هيئة حسنة في كل جسمه إلا يديه التي قطعها مغطيها، نعم. فقال له: ما صنع بك ربك سبحانه وتعالى؟ هو اللطيف بعباده. فقال: غفر لي، نعم، دلالة أنه قتل الناس على أنه انتحر، وإلا لا يقول غفر لي، صحيح؟ غفر لي بهجرتي إلى نبيه، غفر لي بهجرتي إلى شيء، إلى نبيه. فقال الطفيل يقول له: ما لي أراك مغطيا يديك، كما قلنا في هيئة حسنة إلا يديه التي إيش؟ قطع، ما لي أراك مغطيا يديك. انظر لطف الجواب ولطف ربك سبحانه وتعالى. قال: قيل لي، من القائل؟ المولى سبحانه وتعالى. قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت، نعم، انظر يعني إرافة ربك سبحانه وتعالى. قال: رحمة سبق الغضب. قيل لي: لم نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر، نعم، والحديث صحيح الإمام مسلم. اللهم والدي إيش فتأمل رحمك الله. ونحن كنا ذكرنا هذا الرجل استئناسا لأن فيه فائدة لطيفة لا اعتمادا. فنقول أن هذا الرجل أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة المولى سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إما بسبب من أسباب المغفرة التي مر معنا تفصيلها في دروس الإيمان، أو بمحض كرم المولى وفضله. ونقول هذا الرجل، نقول هذا الرجل قتل نفسه منتحرا تخلصا من آلام المرض لا أكثر ولا أقل، جزعا وفزعا من أي شيء من المرض، ورغم ذلك غفر الله له بمشيئته وفضله وبعمل الصالح الذي هو هجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول المجاهد الذي يقتل نفسه لا رغبة عن الدنيا ولا زودا فيها ولا يأسا منها ولا جزعا من ألامها وأسقامها، وإنما تمحضت رغبته وخلص قصده ابتغاء لمرضاة الله والدار الآخرة وجهادا في سبيله وإظهارا لدينه وثارا لحرماته وغيرة لمحارمه وغيظا لأعدائه وشفاء لصدور أوليائه، نقول هذا المجاهد بهذه الكيفية أقل أحواله أن يغفر الله له كما غفر لهذا الرجل الذي انتحر جزعا وفزعا وتخلصا من الألم. نعم، هذا أقل أحواله. وخاصة أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد المجلد الرابع صفحة 165 صلوات ربي وسلامه عليه، نعم، تكلمنا أول ما تكلمنا في مسائل فقه الجهاد المتعلقة بالدماء والأنفس في اغتيال أئمة الكفر، أسميناها مسألة في الاغتيالات، ثم أتبعناها بصورة هامة بل أهم صور اغتيال هؤلاء الأئمة وهي العمليات الاستشهادية، نعم، وبينا جوازها الذي عندنا والله تعالى أعلى أعلم ليس فيه أدنى شبهة. نعم، فقد يطرأ سؤال على أذهان بعض المخلصين على سبيل الاستفسار وعلى ألسنة كثير من الأدعياء المرجحين المطبقين على سبيل كما قلنا التشغيل عن المجاهدين. نعم، إن هذه العمليات وبالفعل يذهب ضحيتها بعض الأبرياء أو كثير من الأبرياء من المسلمين من معصومي الدم والنفس. نعم، ونحن ابتداء نسلم بهذه النتيجة أنه بالفعل كثير من هذه العمليات يذهب ضحيتها بعض المسلمين مما لا ذنب لهم، نعم، من الأبرياء. ومع تسليمنا بهذه النتيجة إلا أننا نقول أن مقتل بعض المسلمين في أثناء هذه العمليات أمر ليس بمانع أبدا من القيام بها ابتداء، وليس بمانع أبدا من الاستمرار في جهاد أئمة الكفر حتى تكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. نعم، ونقرر هذه المسألة بشيء من التفصيل، فنقول مسألة هو العنوان مسألة في رمي المحاربين إذا اختلط بهم من لا يجوز قتله من المسلمين. مسألة في رمي المحاربين، هل يجوز أن يرمي الكفار المحاربين الأصليين أو المرتدين ما علمنا بأنه سيقتل في أثناء هذه العمليات بعض المسلمين أم لا يجوز؟ نعم، ما علمنا بصورة يقينية أنه سيقتل في أثناء هذه العمليات بعض المسلمين، هل يجوز أم لا يجوز؟ ونقول أولا توطئة بين يدي البحث في هذه المسألة. نعم، قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. نعم، فمن أكبر الكبائر ومن أعظم المحرمات عند رب الأرض والسماوات هو قتل النفس، قتل النفس المعصومة التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وهذه مسألة لا شك فيها ولا مطعن عليها، وهي كما قلنا من القطعيات في ديننا أنه لا يجوز بأي حالة من الأحوال قتل النفس المعصومة، وأن من أقدم عامدا متعمدا على إزهاق نفس معصومة فقد قارف كبيرة من أعظم الكبائر، وهذه ولله الحمد كما قلنا من المحرمات المعلومة من ديننا بالضرورة. نعم، بالإضافة إلى أنه كذلك تغليظا لسفك الدماء جاء الشرع مخبرا بأن أول ما يقضى به أن أول ما يقضى فيه يوم القيامة هي أي شيء الدماء، وأن كذلك دم المسلم أعظم حرمة عند الله من الكعبة الشريفة. نعم، فهذه كلها مسلمات وقطعيات معلومة بالضرورة من ديننا، ولا نماري فيها ولا نجادل. نعم، هذه واحدة. الثانية أنه لا خلاف كذلك بين الأمة في أن الشريعة جاءت لحفظ الضرورات الخمس، أن الشريعة جاءت لحفظ أي شيء؟ الضرورات الخمس. وما هي الضرورات الخمس؟ لترتيب أهل العلم: أولا الدين، ثانيا النفس، ثالثا النسب أو النسل، رابعا العقل، خامسا المال. نقول أن الشريعة بجملتها جاءت لحفظ هذه الضرورات الخمس، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. كذلك لا خلاف فيه بين أهل العلم ولله الحمد أن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس، أن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس. وهذه المسألة مرت معنا في أثناء حديثنا حول حكم العمليات الاستشهادية. ولهذا من تقديم الشرع للدين على النفس شرع الجهاد، رغم أن في الجهاد إتلاف أي شيء؟ إتلاف النفوس وإزهاقها. ولهذا شرع الجهاد لحفظ الدين مع أن فيه ذهاب الأنفس والأموال. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نعم. قال الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم الموافقات المجلد الثالث صفحة 39، قال رحمه الله مقررا هذه القاعدة، قال: إن النفوس محترمة محفوظة. محترمة إيش؟ محفوظة. ولذلك الإقدام على إزهاقها بغير حق من أكبر الكبائر كما قلنا، ومن أبرز المحرمات عند رب الأرض والسماوات. انتبه، قال: إن النفوس محترمة محفوظة ومطلوبة الإحياء. نعم، مطلوبة أي شيء؟ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بالفعل النفوس مطلوبة الإحياء. ما معنى مطلوبة الإحياء؟ هل أنت تسعى أن تبعث فيها الحياة؟ إعطاء الحياة لمن؟ رب الأرض والسماء، هو الذي يحيي ويميت. وإنما مقصود مطلوبة الحياة أنك لا تتعرض لإتلافها بسبب ليس شرعي بغير حق، لا تتعرض لإتلافها بغير حق. نعم. قال: ومطلوبة الإحياء بحيث، انتبه هذا الترجيح، بحيث إذا دار الأمر بين إحيائها وإتلاف المال، كما قلنا أن هذه الضرورات، أن هذه الضرورات مرتبة: أولا الدين، ثانيا النفس، ثالثا النسل والنسب، رابعا العقل، خامسا المال. انظر هذا الترتيب هام جدا، لأن هذا الترتيب يفيدنا وقت الترجيح إذا تعارض أحدهما مع الثاني أيهما نقدم. قال: بحيث إذا دار الأمر بين إحيائها أي النفس وإتلاف المال، أو إتلافها وإحياء المال، نقدم ماذا؟ إما أن تتلف النفس ويحيى المال، وإما أن تتلف المال وتحيى النفس، نقدم أيهما؟ نقدم حفظ النفس على حفظ المال. قال: أو بحيث إذا دار الأمر بين إحيائها أي إحياء النفس وإتلاف المال، أو إتلافها وإحياء المال، كان إحياؤها أولى، لأنها مقدمة كما قلنا على المال. ثم قال: فإن عارض هنا، فإذا تعارضت النفس أو حفظ النفس تعارض مع حفظ الدين، أيهما يقدم؟ حفظ الدين بلا خلاف. قال: فإن عارض إحياؤها، إحياء النفس، إحياء إماتة الدين، تحيا النفوس ولكن يذهب الدين، يكون الدين لغير الله، ماذا نفعل؟ يقدم أي شيء؟ الدين، وإن قتلت النفس وإن أتلفت النفوس وإن هلكت النفوس. قال الشيخ: فإن عارض إحياؤها إماتة الدين كان الدين أولى. وهذا ما لا يختلف فيه اثنان ولا تتناطح فيه أنزان. قال: فإن عارض إحياؤها إماتة الدين كان الدين أولى، وإن أدى إلى إماتتها. وحفظ الدين بالاتفاق مقدم على حفظ أي شيء؟ النفوس. قال: فإن عارض إحياؤها إماتة الدين كان الدين أولى، وإن أدى إلى إماتتها. قال: كما جاء في جهاد الكفار وقتل المرتد وغير ذلك من الصور، ومنها صورة اليوم، ومنها صورة العمليات الإيش؟ الاستشهادية التي مرت معنا. نعم. فهذا كذلك يصلح مستند مضاف إلى ما سبق. فنقول: ولا شك أن الضرر النازل بالمسلمين، الآن نتكلم عن واقعنا، وتسلط أن الضرر النازل بالمسلمين من تسلط الحكام المرتدين والكفار الأصليين عليهم وما في ذلك من الفتن العظيمة، لا شك أن هذا الضرر يؤدي إلى إماتة الدين في نفوس وعقول وأدمغة كثير من أبناء الأمة الإسلامية، بل يؤدي على التحقيق إلى اقتلاع الدين من جذوره. وهذا أمر مشاهد وملحوظ ومظاهره كثيرة أكثر من الناس عليها في هذا المقام. نعم. كما أن هذا الضرر كذلك يفوق أضعافا مضاعفة قتل بعض النفوس، أي قتل بعض المسلمين المخالطين المحاربين عن غير قصد، عن غير أي شيء، عن غير قصد. هذا تنبيه سيأتي معنا في محله. نعم، عن غير قصد حال القتال، وهذا بنص قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل، وقوله تعالى: والفتنة أكبر من القتل. فهنا إعمالا لقواعد أهل العلم يجب دفع المفسدة العظمى وهي هنا فتنة الكفر والردة التي ليس هناك أعظم منها مفسدة على المسلمين. يجب دفع المفسدة العظمى فتنة الكفر والردة لتحمل المفسدة الأخف أو الصغرى، وهي هنا ما يترتب على الجهاد من إتلاف النفوس وإزهاقها وقتل بعض المسلمين. وإذا كانت هذه النفوس نسلم معصومة لا شك في حرمتها. نعم، وهذا هو المقرر في القواعد الفقهية الخاصة بدفع الضرر، كقاعدة الضرات تبيح المحظورات وهذه سنتكلم عنها، وقاعدة يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، وقاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. إذا كان لدينا نوعان من الضرر أحدهما أشد والآخر أخف، ماذا نفعل؟ نرتكب الأخف دفع لأي شيء للأشد. نعم، قاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، وقاعدة إذا تعارضت مفسدتان روعية أعظمهما ضررا، ندفع أعظمهما إيش؟ ضررا، وإن وقعنا في الأقل ضررا. وقاعدة كذلك يختار أهون الشرين. نعم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية مقررنا هذه القواعد بشيء من التخصيص في حالتنا كما في المجلد الثامن والعشرين صفحة 355، قال رحمه الله: وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس. انظر هذه الكلمة، انظر لهذه الكلمة. نعم، ولو قيلت من غير ابن تيمية لقامت الدنيا وما قعدت. قال رحمه الله: وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس، من قتل، انظر مطلقا، أباح من قتل مشعرة بالكثرة، أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق. نعم، انظر، قال: وذلك أن الله تعالى، هذا كذلك دلالة على تقديم حفظ الدين على حفظ النفس، وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق، كما قال تعالى: والفتنة أكبر من القتل، أي أن القتل، هذا كلام تميم، أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد، وهذه لا تنكر ولا تدفع، نقر ونعترف بأن فيها فساد وأن فيها شر ظاهر يلحق هؤلاء المسلمين. قال: أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه. فأيهما أعظم ضررا؟ فتنة الكفار، فتنة المرتدين. وأيهما خف ضررا؟ ما يلحق بعض النفوس من قتل ومن إزهاق ومن إتلاف. نعم، هو بالفعل ضرر، ولكنه بإزاء هذا الضرر ضرر أقل وضرر أخف وضرر يتحمل. أما الضرر الذي لا يتحمل والذي يجب أن يزال بالاتفاق هو أي شيء ضرر الكفر والردة. قال: أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه. وهذا نص كلام ربنا بقوله تعالى: والفتنة أكبر من القتل والفتنة أشد من القتل. نعم، نقول بناء على هذه التوطئة، نقول: والله تعالى أعلى وأعلم، أن الجواز في هذه الحالة، أي جواز رمي المحاربين قصد، انتبه، جواز رمي المحاربين قصد، مع العلم بأن هناك من المسلمين من قد يقتلون تبعا لا قصد، حاشا وكلا، نقول أن الجواز هنا مقرر من وجوه. نعم، بضوابطها التي سوف يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. من وجوه: أولا ما أخرجه مسلم والحديث متفق عليه بمعناه، وإن كان هناك تغيير في الألفاظ سوف نذكره. نعم، ولذلك عزاه شيخ الإسلام تيمية إلى الصحيحين، أصل الحديث في الصحيحين متفق عليه. الآن نذكر لفظ مسلم: ما أخرجها مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: عبث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في منامه. واستمع هذا الحديث العجيب، تجد أنه نص في هذه المسألة، استمع هذا الحديث العجيب تجد أنه نص في هذه المسألة: عبث الرسول صلوات ربي وسلامه عليه في منامه. ما معنى عبث؟ ضم بين حاجبين. نعم، فقلنا: يا رسول الله، صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله. نعم، سلم هو نوم ضم بين حجبي، عبس بوجهه. نعم، فقالت: قلنا: يا رسول الله، صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله. فقال: العجب، النبي عليه السلام يعجب، إن ناسا من أمتي يؤمون هذا البيت. ما معنى يؤمون؟ يقصدون، نعم، يتوجهون إلى، يؤمون هذا البيت. ما المراد بالبيت؟ بيت الله الحرم، الكعبة، برجل من قريش. الراجح أن هذا الرجل هو المهدي. نعم، هذه القصة تحدث بعد ظهور المهدي، برجل من قريش، وقد لجأ إلى البيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسفت بهم. هذا الجيش يخرج منطلقا لمحاربة المهدي وأصحابه، نعم، الطائفة المنصورة في تلك الفترة، صحيح، وليس لهم بهم قبل ولا طاقة ولا عدد ولا عدة. فمن كرامات المولى سبحانه وتعالى للمهدي وأصحابه أن يخسف هذا الجيش الصحراء، إذا كانوا بالبيداء الصحراء تخسف بهم. مفهوم الكلام؟ نعم. فقلنا: يا رسول الله، انظر كلام عائشة، نص الحديث: إن الطريق قد يجمع الناس. ما معنى الطريق يجمع الناس؟ هذا ذهب في عمل، وهذا ذهب يشتري خبز، وهذا ذهب في تجارة، وهذا ذهب في زراعة، وهذا رجع من المدرسة، وهذه امرأة مع أولادها، إلى غير ذلك من الصور التي تراها في شاشة شوارعنا في كل مكان وفي كل زمان. إن الطريق قد يجمع أي شيء، أن فقط هذه الفئة المقصودة الطائفة المحاربة هذا الجيش هو فقط الذي في الطريق، ثم الطريق يجمع أشكال متنوعة وأصناف شتى من البشر كما قلنا، كل له وجهة وكل له قصد يذهب إليه. فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس، نعم، وهذا في مسلم. قال نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على أن الطريق يجمع أي شيء، يجمع الناس في أصناف شتى، في هؤلاء الذين خرجوا لمحاربة المهدي، وفي كما قلنا فيه ابن السبيل، وفيه كما نذكر المستنصر، وفيه المستبصر، وفيه المجنون، وفيه من خرج لشراء الخبز، وفيه من رجع من مدرسته، وفيه من يذهب إلى العمل، وفيه من يذهب إلى الوظيفة، إلى غير ذلك. قال نعم، نعم، نقول نعم، فيهم المستبصر، وفيهم المجبور وابن السبيل، نعم، فيهم المستبصر للجند نفسه، وفيهم المجبور الذي خرج إكراها، أجبروه على الخروج، وهذه تأتي معنا في حكم المكره في صفوف الطاغوت، والمجبور، وقال وابن السبيل. وهل ابن السبيل من الجيش المختلط بهم؟ هل منهم هو؟ ليس من أنه مختلط أي شيء، مختلط بهم. ما الذي جعله يختلط بهم؟ فضلا أم فقط جماعة الطريق؟ فقط جماعة الطريق، الرجل خرج من مصر أو خرج من العراق أو خرج من الشام أو خرج من أي مكان وفوجئ أن وجد نفسه في هذا الطريق مع هذا الجيش، أم هو أبدا ما قصد أن يلتقي مع هذا الجيش؟ ابن السبيل. ما معنى ابن السبيل كما سيأتي معنا من كلام الحافظ؟ رجل ضل أي شيء، رجل ضل الطريق ففوجئ بنفسه وقد التقى مع هذا الجيش، ليس منهم ولا قلامة ظفر، لم يقصد أن يلتقي بهم وإنما فقط جمعه الطريق كما كلام عائشة، إن الطريق قد يجمع الناس. قال نعم، فيهم المستبصر الذي منهم بالفعل من جنودهم، والمجبور الذي خرج إيش إجبارا وكرها، وابن السبيل فجأة وجد نفسه في هذا الطريق، وفيهم غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر على سبيل أي شيء، هذا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، وإنما كلمة إن الطريقة قد يجمع الناس تشمل أصناف إيش، أصناف عدة وألوان متنوعة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر على سبيل المثال، نعم. ثم قال هذا الشاهد، فيهلكون مهلكا واحدا، العذاب يشمل من؟ يشمل الكل. طب ما ذنب هذا ابن السبيل الذي فوجئ بنفسه، الذي فوجئ بنفسه مع هذا الجيش؟ نعم، انظروا هذا الشاهد، قال فيهلكون مهلكا واحدا ويصدرون، نعم ينفع هذا في الآخرة وليس في الدنيا، ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله عز وجل على نياتهم. فعندما يأتي العذاب سواء كما سنقول من عند الله سبحانه وتعالى أو بأيدي عباده المؤمنين طالما أن ذلك بأمره وشرعه، لما يأتي العذاب يشمل من؟ يشمل الجميع، يشمل من هو من الجيش المقصود أصلا بالعذاب، ويشمل من خرج مكره، ويشمل إيش الذي جمعه، الذي جمعهم به الطريق لا أكثر ولا أقل، وليس منهم وإنما فقط خالطهم وقت أي شيء، وقت نزول العذاب، إنما فقط خالطهم وقت نزول العذاب فشماله العذاب معهم. قال ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله عز وجل على نيتهم، نعم. أخرجها مسلم كما قلنا المجلد الثامن صفحة 168، وأخرجه كذلك أبو أحمد في مسنده المجلد السادس صفحة 259، نعم. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، انتبه لهذه الفائدة، ابن تيمية ذكر هذا الحديث في مجموع فتواه في المجلد 28 صفحة 536 بلفظ المستنصر والمجنون، بدل المستبصر ذكر أي شيء المستنصر ونفس المعنى، وبدل المجبور ذكر المجنون. فالله تعالى أعلى أعلم، قد تكون رواية طلع عليها شيخ الإسلام أو قد يكون تصحيح من النسخ، الله تعالى أعلى أعلم، ولكن هذه كما قلنا يعني لا تغير من الموضوع شيء، إنما فقط للفائدة. أما لفظ مسلم فيهما المستبصر والمجبور وابن السبيل، نعم. هذا الحديث كما قلنا أصله في الصحيحين، فأخرجه البخاري كذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ولفظ البخاري قالت أي عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة، يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض، مكان إيش خالي من الأرض أو صحراء من الأرض، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم، انتبه يخسف بأولهم وإيش وآخرهم، كل من جمعوا الطريق وقت نزول العذاب لا يستثنى منه أحد، نعم، يخسف بأولهم وإيش وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله، تسأل عائشة حدث لنا من الإشكال، كيف يخسف بأولهم وآخرهم؟ انظر هذا اللفظ في البخاري، وفيهم أسواقهم، من أسواقهم؟ سوقة الناس الذين هم دون الأشراف العامة الهمل الرعاع، هذا معنى، المعنى الآخر أهل السوق الذين يبيعون ويشترون. الطريق يكون فيه شيء، يكون فيه أسواق صحيح؟ طب الأسواق هل أهل من الجيش؟ ليش من الجيش، باع إما باع مستقرين أو باع متجولين، يبيع ويشتري، باع خبز، باع لحمة، باع طماطم، إلى غير ذلك من أصناف المبيعات والمشترات، وكلا المعنيين صحيح. قال يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، ولذلك البخاري ذكر هذا الحديث تحت باب الأسواق. نعم تحت باب الأسواق فيشمل المعاني. نعم يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم. ثم اللفظ الأوضح الذي نريد ومن ليس منهم. تصريح عائشة في السؤال رجل ليس من الجيش أبدا لم يخرج مكره. هذه حالة الذي خرج مكره هذه حالة هذا رجل ليس منهم وإنما فقط جمعه أي شيء جمعه الطريق كما قلنا كان في حاجة ذهب للشراء أو رجع من المدرسة أو ذهب إلى الوظيفة أو غير ذلك من الحاجات التي تعرض للبشر. وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم لفظ البخاري ومن ليس منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. ففي لحظة نزول العذاب لا يستثنى إيش أحد وإنما ينفع كما قلنا المظلوم الذي قتل ظلما ينفع هذا عند من عند الله سبحانه وتعالى ويصدرون مصادر شتى هذا في الجنة وهذا في النار بل ربما يكون في أعلى عليين بل ربما يكون مع الأنبياء والصديقين والشهداء صحيح ورحمة الله واسعة. نعم فنحن لا نتحدث عن هذه القضية في الأخير نتحدث عن أي شيء الدنيا. قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتين رواه كما قلنا أخرجه البخاري كما في المجلد الرابع من الفتح صفحة 338 وأخرجه كذلك أبو نعيم في الحلية حلة الأولياء المجلد الخامس الصفحة 11. نعم قال في الفتح أي الحافظ ابن حجر في شرحه لهذه الأحاديث المجلد الرابع صفحة 340 قال رحمه الله وقول فيهم أسواقهم المعنى أهل أسواقهم الباعة الذين يبيعون ويشترون. قال أو السوق منهم الدون من الناس الرعاع والهمل والهمج دون الأشراف. قال أهل أسواقهم الباعة الذين يشترون ويبيعون ولذلك أخرجوا البخاري تحت هذا الباب مجالات الأسواق. نعم أو السوق منهم الذين هم إيش عامة الناس دون الأشراف الهمل والرعاع. قال فالمراد بالأسواق أهلها كما قلنا لذلك أخرج البخاري تحت هذا الباب ما جاء في الأسواق. ما المراد بالأسواق؟ هل نفس الأسواق التي تهلك والذي يبيع ويشتري فيها؟ إيش المراد بها لك الأسواق نفسها؟ هذه جمادات المراد أهلها كما قلنا هذا من المجاز السابق أو على حسب المضاف. قال والمراد بالأسواق أهلها أي يخسف بالمقاتلة منهم ومن ليس من أهل القتال كالباعة. هذا تفسير من؟ الحافظ كالباعة. إذن هل بائع من أهل من الجيش من الطائفة المحاربة لا من الجيش ولا من الطائفة ولا أي شيء ما فقط فوجئ بهذا الجيش وقد حل بسوقه. نعم فعندما نزل العذاب أخذه معهم. قال فالمراد بالأسواق أهلها أي يخسف بالمقاتلة منهم ومن ليس من أهل القتال كالباعة. نعم وفي رواية مسلم فقلنا إن الطريق يجمع الناس. قال نعم فيهم المستبصر أي كلام الحافظ أي المستبين لذلك القاصد للمقاتلة الذي هو من الجند بالفعل. نعم هذا ليس في خلاف أي المستبيل لذلك القاصد للمقاتلة والمجبور أي المكره. قال وابن السبيل حافظ يقول ما المراد بالسبيل قال أي سالك الطريق معهم وليس منهم سالك الطريق معهم رجل ضل بهذا الطريق ففوجأ بنفسه مع هذا الجيش فشمله العذاب. قال أي سالك الطريق معهم وليس منهم. وقال أيضا في قوله ومن ليس منهم في كلام عائشة لفظ البخاري ومن ليس إيش فيهم أسواقهم ومن ليس منهم. قال حافظ أي من رفقتهم ليس من رفقتهم ولم أي من رافقهم ولم يقصد موافقتهم أي من رافقهم ولم يقصد أي شيء وافقتهم أي أن الطريق قد جمعه بهم. نعم نقول هذا الحديث والله تعالى أعلم أعلم نص ظاهر في شمول العذاب انتبه في شمول العذاب للمقصودين به أساسا ولكل من خالطهم وإن لم يكن منهم وهذا ظاهر. هذا الحديث نص ظاهر في شمول العذاب للمقصودين به أساسا. من هم المقصودون به أساسا؟ من هم؟ الجيش الذين ذهبوا لهدم إيش الكعبة. وهل العذاب وقف عند حد هذا الجيش وإنما شمل غيرهم؟ شمل غيرهم جميعا بل من ليس منهم أصلا كابن السبيل وكالباعة وأهل الأسواق صحيح؟ قال أو نقول فهذا الحديث نص ظاهر في شمول العذاب للمقصودين به أساسا وهم الجيش ولكل من خالطهم وإن لم يكن منهم كما صرحت هذه الرواية. مع أن الله سبحانه وتعالى انتبه الله سبحانه وتعالى قادر انتبه قادر على أن يخص بعذاب الجيش فقط أم ليس بقادر حاشا وكلا وهو على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى قادر أن يسلط عذابه فقط على هذا الجيش وأن يخسف فقط بهذا الجيش وينجي الآخرين من الأبرياء والمستضعفين ولكن هذا لم يحدث وإنما شمل العذاب رغم قدرة المولى سبحانه وتعالى الذي هو على كل شيء قدير شمل الجميع نعم من الجيش ومن المكرهين ومن المجبرين بل ممن ليس منهم وإنما فقط جمعوا الطريق بهم كالباعة وابن السبيل وغيرهم من الأصناف الشتى. نعم. فنقول فدل ذلك على مشروعية، انتبه الاستنباط، فدل ذلك على مشروعية قصد المحاربين بالقتل، أن نقصد المحاربين بالقتل، أن نقصد الطواغيت الكفار الأصليين المرتدين بالقتل، فدل ذلك على مشروعية قصد المحاربين بالقتل، وإن علمنا أنه سيقتل معهم غيرهم ممن هو في الأصل معصوم الدم ولكن بطريق التبعية لا بالقصد. نقول دلت هذه النصوص وكلام أهل العلم فيه شرحا على مشروعية قصد المحاربين بالقتل، وإن علمنا أنه سيقتل معهم غيرهم ممن هو في الأصل معصوم الدم بطريق التبعية لا بطريق القصد، فنحن نقصد الكفار وإن كان سيقتل معهم غيرهم ممن من المسلمين الأبرياء معصوم الدم والمال والأرض. نعم. وهذا الذي استنبطه كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال في المجلد 28 صفحة 547 بعد أن ذكر هذه النصوص، قال فإذا كان العذاب الذي ينزله الله بالجيش الذي يغزو المسلمين ينزله بالمكره وغير المكره، رغم أن غير المكره بالاتفاق معذور، أما ليس معذور معذور، فالإكراه مما يرفع الإثم ويرفع الحرج والوعيد. قال وهذه مسألة خاصة تأتي في مضامين إن شاء الله. قال فإذا كان العذاب الذي ينزله الله بالجيش الذي يغزو المسلمين ينزله بالمكره وغير المكره، نقول ليس فقط وغير المكره بل ومن ليس يعيش منهم بل ومن جمعه معهم الطريق، بنص الروايات بدون إضافة من عندنا، ومن ليس منهم وإنما جمعه معهم الطريق. قال الشيخ الإسلام فكيف بالعذاب الذي يعذبهم الله به أو بأيدي المؤمنين؟ فلم يفرق رحمه الله بين نزول العذاب ابتداء من عند الله سبحانه وتعالى أو كون هذا العذاب على يد من، على يد من مراد المؤمنين هنا؟ أي إيش؟ المجاهدين. نعم. وهذا صريح قوله تعالى كما استدل به كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب إيش؟ من عندي أو بأيدينا. فليس هناك فرق أن يكون العذاب من عند الله سبحانه وتعالى بالخسف والكسف إلى غير ذلك أو يكون على أيدي من، على أيدي طالما أنه أي شيء مما أمر به وشرعه للمؤمنين. نعم. ونحن مر معنا أن الجهاد اليوم فرض عيون وليس فرض عين. نعم. قال تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا، سواء كان من عند الله أو على أيدي عباد من، وما المراد بأيدينا؟ الجهاد المشروع، الجهاد المشروع، طالما أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا هذا القتال. كذلك هذا ظاهر في قوله تعالى في آيات أخرى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، انتبه هذه الآية ظاهرة فيما نحن فيه. نعم. قاتلوهم يعذبهم الله بأي شيء بأيديكم، فرغم أن هذا العذاب، فرغم أن هذا العذاب يباشر على أيدي المجاهدين إلا أن الله نسبه لنفسه فقال يعذبهم الله، فكأن هذا العذاب نزل ابتداء من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ أنه هو الذي شرعه وأمر به. فطالما أن هذا العذاب الذي هو القتل للكفار والمحاربين مما شرعه الله وأمر به فهو عذاب من عنده، فهو عذاب من أي شيء من عنده. وهذا نص قوله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. نعم. قال كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية استكمالا لاستدلاله بهذه النصوص رحمه الله في المجلد 28 والدلالة على هذا الاستنباط صفحة 537، قال رحمه الله فالله تعالى أهلك الجيش الذي أراد أن ينتهك حرماته الكعبة مع قدرته، من هو؟ الله سبحانه وتعالى، على التمييز بينهم، والذي فيها جدال فأظهر اللي قادر على أن يخص العذاب بهذا الجيش فقط وينجي الآخرين من الأبرياء والمظلومين. نعم. ولكنه شمل الجميع. قال فالله تعالى أهلك الجيش الذي أراد أن ينتهك حرماته مع قدرته على التمييز بينهم مع أنه يبعثهم على نياتهم. قال فكيف يجب على المؤمنين المجاهدين أن يميزوا؟ إذا كان رب العزة القادر لم يميز فكيف أن نميز نحن؟ وهذه ثالث شيء مسألة هامة لافتة، أن هذا الكلام يقال في الأسلحة الإيش؟ الأسلحة الإيش؟ القديمة، والأسلحة القديمة إمكان التمييز فيها أسهل بكثير من الأسلحة الحديثة، خاصة أي شيء الأسلحة التي نحن مطالبون بتحصيلها وأعد لهم ما استطعتم. فنحن لسنا مطالبين فقط بالوقوف عند الأسلحة التقليدية، وإنما أي شيء مطالبون بتحصيل إيش؟ أفتك الأسلحة تأثيرا وتدميرا وتنكيرا في أعداء الله. مطالبون شرعا إذا كان في إمكانها أن نحصلها بوجود تحصيلها. نعم. وأعد لهم ما استطعت ترهبون به عدو الله وأي شيء وعدو. فإذا كانت أسلحة قديمة التي بالفعل من الممكن، من الممكن إذا تخيلنا إن كان التمييز من الممكن أن تميز بين السيف والرمح والسهم وغير ذلك، فكيف بأسلحة حديثة؟ فكيف بأسلحة كما قلنا التي نحن مطالبون بتحصيلها مما يعرف بأسلحة الدمار الشامل أو الكامل أو الكلي؟ نعم. قال مع أنه يبعثهم على نيتهم، قال شيخ الإسلام فكيف يجب على المؤمنين المجاهدين أن يميزوا هذا خارج إيش الطاقة؟ والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يكلف نفسا إلا ما أتاها، وهذا مسألة ظاهرة. نعم. قال الشيخ بل لو كان فيهم قوم صالحون، لو اختلط بهم قوم إيش صالحون من أولياء الله الصالحين، وسيأتي معنا في قضية المقرأة أن ابن تيمية ماذا قال كما في البداية والنهاية، لو رأيتموني وعلى رأس أي شيء المصحف فاقتلوني. قال بل لو كان فيهم قوم صالحون من خيار الناس ولم يمكن قتالهم إلا بقتل هؤلاء لقتلوا أيضا، ولكن بطريق التبعية لا بقذف. انتبه، وهذا سيأتي في التنبيه في التنبيهات الهامة. ثم قال ابن تيمية وجه لطيف، هذا الاستئناس، هؤلاء القوم الذين نحن نسلم أنهم مظلومون أبرياء معصوم الدم والمال والعرض، نعم، إذا قتلوا تبعا لا قصدا على يد المجاهدين نحسبهم إيش؟ نحسبهم شهداء. طبعا إذا قتلوا على الإسلام، إذا قتلوا على شيء على الإسلام، وظاهر حاليم أنهم مسلمون، فإذا قتلوا على الإسلام نحسبهم شهداء، والسيف محاء الخطايا. نعم. قال شيخ الإسلام مشيرا لهذه اللطيفة، قال ومن قتل لأجل الجهاد الذي أمر الله به ورسوله بعذاب من عندها أو بأيدينا، نعم، قال ومن قتل لأجل الجهاد الذي أمر الله به ورسوله وهو في الباطن مظلوم، نسلم أنه مظلوم بل من خيار المسلمين، قال كان شهيدا، نعم، وبعث على نيته، هذا يوم القيامة يشكرك بل يقبل يدك، أنت أزيت له معروف لا يتخيل، ربما يكون هو فاسق أو مرتكب كبيرة ففاجأ نفسه أنه صار شهيد، نعم، ولكن ليش معنى ذلك التفاعل في هذه النفوس المحرمة أو ليش معنى ذلك قصدها؟ لا أبدا، إنما تقتل أي شيء تبعا لا قصده، تبعا لا قصده. قال وهو في الباطن مظلوم كان شهيدا وبعث على نيته. ثم قال ولم يكن قتله، هذا وجه آخر، ولم يكن قتله أعظم فسادا من قتل من يقتل من المؤمنين المجاهدين في هذه المعركة مع الطواغيت والمرتدين والكفار والمحاربين، يقتل فيها كثير من المجاهدين، صحيح؟ طب أيهما، انتبه، أيهما أعظم حرمة عند الله عز وجل، دم المجاهد أم دم القاعد؟ دم المجاهد. فإذا أزهقت نفس المجاهد وبذل دمه وماله ونفسه فداء لهذا الدين، أليس من أولى أن تزهق نفس القاعد؟ ولكن نكرر أن هذا تبعا لا قصد. نعم. وهناك حديث أخر في نفس حديث البيداء، منها ما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا تأكيد لنفس المعنى أن العذاب إذا نزل يشمل الجميع، المظلوم والظالم، البريء والجاني، كما قلنا منها ما أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله بقوم عذابا، إذا أنزل الله بقوم عذابا، ونحن نقول هنا أنه ليس هناك فرق دلالة هذه الآيات أن يكون العذاب من عند الله أو أن يكون على أيدي عباده إيش المجاهدين، طالما أنه مأمور به وليس ظلما وعدوانا حاشا وكلا. نعم. قال إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، المقصودين بالعذاب وغير المقصودين، أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم، ثم بعثوا على أي شيء على أعمالهم. والحافظ له لطيفة هامة جدا في هذا الحديث، هذا حديث البخاري، انظر ماذا قال في شرحه في المجلد 12 صفحة 61، قال ابن حجر ويستفاد من هذا، انتبه لأن هذه كذلك من العلم العيني الذي يجب أن يشاع وينتشر، وهي خطورة مخالطة الكفار والظالمين المرتدين، خطورة مخالطة هؤلاء القوم، أقل ما فيها أن المسلم يعرض نفسه للقتل تبعا لا قصدا، نعم، ومن ثم المشروع في هذه الحالة أن يهرب المسلم وينجو بدينه وبنفسه وبماله وعرضه من مخالطة هؤلاء الظلمة، وهذه قضية أخرى تأتي إن شاء الله بالتفصيل في بحث الأول البراء. نعم. ولكن هذا وجه من الوجوه التي يتعين بها فرار المسلم من مخالطة الظالمين. نعم. انظر ماذا قال الحافظ، قال ويستفاد من هذا الحديث مشروعية الهرب من الكفار ومن الظلمة، لماذا؟ لأنه إذا نزل العذاب يأخذ كل من خلطه وإن كان بريء مظلوم إلى غير ذلك حنيفا مسلما. نعم. قال ويستفاد من هذا مشروعية الهرب من الكفار ومن الظلمة، قال لأن الإقامة معهم من إلقاء النفس إلى التهلكة، وهذه كلمة هامة جدا، ما معنى الإقامة معهم من إلقاء النفس إلى التهلكة؟ ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن العذاب إذا نزل يستثنى من واحد يعم الجميع، سواء كان العذاب من عند الله أو بأيدي عباده المؤمنين. نعم. قال لأن الإقامة معهم من إمقاء النفس، فهذا إقرار من الحافظ على أن العذاب إذا نزل على الكفار يعم كل من معهم، وإن كان في الباطن مظلوم معصوم إلى غير ذلك. انتبه. قال لأن العذاب، لأن الإقامة من إلقاء النفس إلى التهلكة. انتبه، هذا إذا كان في الباطن مظلوم. انظر ماذا قال الحافظ، كلام هام جدا، هذا مبحثه على التفصيل في البراء. قال هذا إذا لم يعنهم، أما إذا عنهم فنفس القضية ولا قضية أخرى؟ قضية أخرى تماما. نحن نتكلم في المظلوم الذي لم يشاركهم بأي شيء، وإنما فقط جمعه بهم أي شيء؟ الطريق. فقط جمعه بهم أي شيء؟ الطريق، وإلا هو مسلم موحد قانت صائم محقق التوحيد إلى غير ذلك. نعم. قال الحافظ هذا إذا لم يعنهم. قال ولم يرضى بأفعالهم، هذه قضية أخرى تماما. قال فإن أعان أو رضي فهو منه، مسألة خطيرة. قال هذا إذا لم يعنهم ولم يرضى بأفعالهم، فإن أعان أو رضي فهو منهم. نعم. فإن كان من أعمالتهم الرئيسية فهذه طمة أخرى. نعم. فنقول قول الحافظ رحمه الله لأن الإقامة معهم من إلقاء النفس إلى التهلكة دلالة على أن البلاء، دلالة على أن البلاء والعذاب يشملهم جميعا، المظلوم والظالم. نعم. وأنه إذا تعرض الظالمون والكفار لبلاء شمل البلاء وتعدى لمن خالطهم ضرورة عند نزوله، ومن ثم شرعت مفارقتهم بل وجبت. نعم. هذا الوجه الأول الذي به يتبين الله تعالى أعلى وأعلم مشروعية رمي الكفار المحاربين من الأصليين والمرتدين، وإن علمنا قطعا أنه يقتل معهم غيرهم من المسلمين من معصوم الدم والمال والعرض. نعم. الوجه الثاني هي مسألة شهيرة في كتب الفقه، هي مسألة الترس، هي مسألة أي شيء الترس، وهذه مسألة على التحقيق وعند التأمل داخلة في هذه النصوص العامة، داخلة في هذه النصوص العامة. وأنا ما رأيت من استدل من الفقهاء لمشروعية هذه المسألة أي جواز قتل الترس للمصالح التي يرجع من خلفها بهذه النصوص غير شيخ الإسلام ابن تيمية، غير شيخ الإسلام ابن تيمية، فعندما ذكر هذه المسألة أتبعها بهذه النصوص. نعم. والله تعالى أعلى وأعلم. وإنما كل ما يسطر الفقهاء من باب التأصيل لهذه المسألة أي لجوازها إنما هي قواعد فقهية عامة، أما الاستدلال بالنصوص والله تعالى أعلى وأعلم ما رأيت غير شيخ الإسلام ابن تيمية استدل بهذه النصوص التي ذكرناها، حديث عائشة في هذا الجيش الذي يغشو الذي يغزو الكعبة. نعم. فنقول ثانيا الوجه الثاني الذي به تقرر مشروعية قصد المحاربين بالرماية وإن علم أنه سيقتل معهم بعض المسلمين هي مسألة الترس، وهي مسألة شهيرة كما قلنا في أبواب الجهاد من كتب الفقه. فنقول المراد ما معنى الترس؟ الذي يسمى إيش؟ الدرع. لا الترس، ما معنى الترس؟ كلمة الترس الدرع، صحيح؟ ثم انتقل هذا المعنى لما يقيم العدو من حواجز بشرية يتقي بها رماية المسلمين. أما أصل المعنى هو إيش؟ هذه الآلة التي كان يستخدمها السابقون في القتال التي تعرف بالدرع حتى يتقي بها الضربات، مفهوم؟ انتقل هذا المعنى من باب المجاز كما قلنا المجاز السابي إلى الحواجز البشرية التي يقيمها أمامهم أعداء الله من الكفار المرتدين أو المحاربين حتى يتقوا بها ضربات المجاهدين، مفهوم؟ هذا ما يعرف بالتترس. فالمراد بالتترس هو أن يتخذ العدو طائفة من الناس بمثابة الترس، بمثابة الدرع، يحمي بهم نفسه. نعم. ويعرف مسبقا أن خصمه أي المجاهدين يترددون كثيرا في ضربهم لكي يصلوا إلى من ورائهم. نعم. نقول هذه الصورة القديمة للترس، إلا أن صورة الترس تطورت، صورة الترس تطورت، ومن أهم الصور بل هي صورة الواقع الذي نحن فيه أن يأتي أعداء الله، وهذا من مكرهم، وهذا من مكرهم حتى يوقفوا عجلة الجهاد، أن يأتي أعداء الله. طبعا الصورة القديمة انتهت، ولن يأتي ويصنع لك حاجز بشري من المسلمين يقيم أمامهم في كل موكب وفي كل مكان، صحيح؟ لا، هذا لا يحدث. ولكنك صورة أبلغ وأخطر وأخبث وأمكر، هي أن يأتي فيقيم، انتبه، فيقيم معسكراته أو يقيم أماكن تجمعاته أو يحصر مواكبه وأماكن حركاته أين؟ في وسط أي شيء؟ في وسط الناس، في وسط الجماهير. فيأتي ويصنع معسكر مثلا في داخل سكنة شعبية، ويأتي ويقيم احتفال للطواغيت ورؤوس الكفر والردة في وسط الناس في الأحياء المدنية. فهذه صورة ظاهرة من صور أي شيء؟ من صور التطرس، لا يجادل في أحد، من صور أي شيء؟ التطرس. نعم. أقوال الفقهاء من المذاهب الأربعة في هذه المسألة، مسألة التترس وجواز قتل الترس تبعا لا قصده. نعم، نبدأ بالأحناف كما جاء في الهداية شرح بداية المبتدي وهو من أعمدة الفقه الحنفي. قال: ولا بأس برميهم، ولا بأس برميهم، الضمير يعود على من؟ على الترس، أي المسلمين المتطرس بهم الذين جعلهم الكفار كما قلنا حاجز بشري أمامهم. ولا بأس برميهم وإذا كان فيهم مسلم أسير أو تاجر، انتبه لهذه اللفظة، أو أي شيء تاجر خالطهم. ولا بأس برميهم وإذا إن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر. ثم قال التخريج الفقهي لهذا الجواز، لأن في الرمي، وهذا تخريج يعني بفعل يدل على فقه عظيم، نعم، والإما الأحناف عندهم فقه عظيم لا ينكر. قال: لأن في الرمي دفع ضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام، انتبه كما قلنا هنا تعارض مفسدتان، هنا تعارضت مفسدتان أو تعارض ضرران، ولكن أحدهما ضرر عام والآخر ضرر خاص. أيهما الضرر عام؟ الذي يتعلق بالدين إذا تركنا الترس ولم نقاتلهم أو لم نقتلهم. وأيهما الضرر خاص؟ المتعلق بهؤلاء المسلمين المتطرس بهم. انظر ماذا قال، وهذا وجه هام سيأتي التعقيب عليه إن شاء الله بعد قليل. لأن في الرمي في قتل هؤلاء الكفار مع قتل المسلمين تبع لهم دفع ضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام. لو تركنا، انتبه، لو تركنا الكفار ولم نرميهم حفاظا على أرواح الترس، ماذا يحدث لذلك؟ أن يتسلط الكفار على من؟ على بلاد المسلمين، فيضيع الإسلام ويضيع الترس كما سنذكر. قال: لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام. قال: وقتل الأسير والتاجر من المسلمين من معصوم الدم، وقتل الأسير والتاجر ضرر خاص. نعم، يشمل بهم، يشملهم، هل تعدهم إلى غيرهم؟ لا تعدهم إلى الأمة، يشملهم فقط. أما استيلاء الكفار على بلاد المسلمين ضرر، هذا يتعدى من؟ يتعدى إلى الجميع، إلى كل الأمة كما هو حدث الآن. قال: وقتل الأسير والتاجر ضرر خاص، ولأنه، انتبه، وجه آخر أو تخريج فقهي آخر، ولأنه، انظر هذا الواقع بالفعل، لابد لمن يفتي في هذه الأمور يعرف الواقع. نعم، أنت إذا قلت بعدم جواز قتل الترس في هذه الحالة، هذا يؤدي إلى تعطيل أي شيء، إلى تعطيل الجهاد بالكلية، بالكلية. انظر ماذا قال، وهذا أئمتنا القدامى. قال: ولأنه قلما يخلو حصن من مسلم. قلما، طب كيف الآن؟ إذا كان هذا كلامه في صورة قديمة، في صورة جهاد أي شيء، جهاد طلب، انتبه، ليس هذا مسألة أبعد، جهاد أي شيء، هذا جهاد طلب، نحن نطلب العدو في بلدانهم، ورغم ذلك نعرف أن في حصونهم، انتبه، في حصون بعض المسلمين، فكيف الآن بجهاد الدفع؟ فكيف بجهاد الدفع؟ انظر ماذا قال، ولأنه، أي القول بعدم الجواز يؤدي لتعطيل الجهاد، جهاد الطلب، فكيف بجهاد الدفع المتعين؟ ولأنه قلما يخلو حصن من مسلم. قال: فلو امتنع، أي لو كنا بعدم جواز قتل الترس في هذه الحالة، قال: فلو امتنع باعتباري لن سد بابه، وهذا من جوامع الكلم. قال: فلو امتنع باعتباري، ما المراد باعتباري؟ الضمير يعود على من؟ على المسلم، على هذه النفس المعصومة. لو امتنع القتل باعتبار هذه النفس المعصومة، بالفعل هي معصومة، فلو لو أننا جعلنا هذه العصمة معتبرة، هذا يؤدي لأي شيء؟ لن سد بابه، باب أي شيء؟ باب الجهاد. هذا بالفعل من جوامع الكلم. قال، ومن يعني التلخيص الموفق، قال: فلو امتنع باعتباره، أي هذا النفس، لن سد بابه، باب أي شيء؟ باب الجهاد. ونذكر أن هذا كلام في جهاد الطلب، فكيف بجهاد الدفع؟ ثم قال: وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسار، أخرجوا كل أسر المسلمين وضعهم أمامهم، نعم، فليس أسير أو تاجر، نعم، عدد كبير. وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارة لم يكفوا عن رميهم، لا نمتنع عن رميهم وإنما نستمر في رميهم. قال: لما بيناه لهذين التخرجين الفقهين، أنه من باب دفع الضرر العام بتحمل الضرر الخاص، وأن اعتبار هذه النفوس يؤدي إلى تعطيل باب أي شيء، باب الجهاد. قال: لم يكفوا أي المسلمون عن رميهم لما بيناه. ثم قال هذا التقييد الهام: ويقصدون بالرمي الكفار. أم تقصد المسلم؟ حاشا وكلا. أنت إذا نويت بالرمي قتل المسلم فأنت مرتكب أي شيء؟ مرتكب كبيرة، من أعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: ويقصدون بالرمي الكفار، وهذه لا تأتي تقييدات إن شاء الله في التنبيهات، ويقصدون بالرمي الكفار لأنه إذا تعذر، هذا كذلك يعني سبحان الله كما قلنا لا يكلف نفسه إلا سعه، نعم، ولا يكلف نفسه إلا متى، واتقوا الله ما استطعتم، نعم، فنحن نتق الله وفق استطاعتنا. قال: لأنه إذا تعذر التمييز فعلا، انتبه، اذا تعذر من رد تعذر تمييز، تعذر تمييز فعلا، اذا تعذر ان تميز في القتل في آلة القتل بين الكافر والمسلم، هو يتكلم عن آلات الحديث القديمة، فكيف الآلات الحديثة كما قلنا؟ التعذر الإمكانية أسهل في أيهما، في القديمة ولا في الحديثة؟ في القديمة، فإذا كان في القديمة تعذر، فكيف بالحديثة؟ يكاد يكون إيش؟ مستحيل، بل هو في بعض الأسلحة بالفعل أي شيء مستحيل كالمتفجرات والرمي بالصواريخ، نسأل الله أن يرزقنا. نعم. قال ويقصدون بالرمي الكفار لأنه إذا تعذر التمييز فعله فلقد أمكن قصده. إذا تعذرت أن تميز بالرمي بالفعل، تميز بأي شيء؟ بالقلب النية، فلا تقصد المسلم حاشا وكلا، وإنما تقصد من؟ وهذا فقه رائع بالفعل، بالفعل هذا فقه رائع ولا يعرفه إلا أهله بالفعل، الذي يقلقه بل يدمي قلبه حال هذه الأمة. نعم. أما الذي يرقع للطواغيت فهذا له وادي ونحن لنا وادي. قال لأنه إذا تعذر التمييز فعلا فلقد أمكن قصده. نعم، كما قلنا إذا تعذر أن تميز بالفعل فلا تقصد الكافر، فلا تقصد المسلم وتقصد الكافر بالرماية، وهذا كما قلنا متعذر أو قد يكون مستحيل في حالتنا في بعض أنواع الأسلحة مستحيل، فتميز بقلبك فتنوي الكافر دون المسلم. ثم قال والطاعة بحسب الطاقة، اتقوا الله ما استطاع، كلام رائع وعملي ومنسجم مع قواعد أهل العلم. نعم. قال في فتح القدير شرح هذا الكتاب شرح الهداية، نعم، من؟ ابن ويش؟ ابن الهمام من أئمة السادة الأحناف، كما في المجلد الخامس صفحة 431 المصري السيواسي. قال ولا بأس برميهم، هذا من أئمة الأحناف الكبار، ولا بأس بأي شيء برميهم، أي من؟ الترس. ولا بأس برميهم ولا كفار هنا، ولا بأس برميهم أي الكفار في حصونهم، وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر، وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر. ثم قال بل لو تترسوا بأسار المسلمين، بل لو تترسوا بأسار المسلمين وصبيانهم سواء علم، انتبه الأحناف لهم مذهب واسع في هذه المسألة كما سنذكر، الأحناف لهم مذهب إيش واسع في هذه المسألة. نعم. هذه المسألة تدور على حالتين، حالة ضرورة وحالة عدم وجود ضرورة، حالة عدم، حالة وجود ضرورة لقتل هؤلاء المتطرس بهم، وحالة عدم وجود أي شيء ضر. نعم. أئمة الفقه تقريبا كلهم كما حكى أكثرهم كما حكى عنه ابن تيمية الاتفاق، ليس عندهم أدنى خلاف في وجود حالة أي شيء في حالة وجود ضرورة أنه يجوز قتل المسلمين المتطرس بهم، صحيح؟ الأحناف مذهبهم هنا واسع، سواء وجدت ضرورة أو لم توجد أي شيء ضرورة يجوز قتل المسلمين المتطرس بهم، مفهوم؟ نعم. قال سواء علم أنهم إن كفوا عن رميهم إن هزم المسلمون أو لم يعلموا ذلك، انتبه، سواء عرفنا أننا إذا لم نقتل المتطرس بهم المسلمين إن هزم المسلمون أو لم نعرف، انتبه، يعني سواء، انتبه،